الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري على العوامل اللفظية إلى آخره. أولا، إعراب كلام المصنف رحمه الله كعادتنا. أما الترجمة باب المبتدأ فإعرابه إعرابها معروف، إعراب الباب معروف. سبق أن قلنا إما أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ لخبر محذوف، أو مفعول به، أو منصوب باسم فعل، أو مجرور بحرف جر مقدر، أو بحركة الإتباع. هذه بعض أنواع الإعراب السابقة. أما باب فإعرابه واحد كإعراب الأبواب السابقة، إنما الخلاف في المبتدأ. وإن كان المبتدأ إذا قلنا هكذا المبتدأ هو مضاف إليه له حالة واحدة هو مجرور، ولكن الخلاف في مسألة المبتدأ هل بالهمزة أم بالألف. فإذا قلنا بالهمزة الأمر واضح، مضاف إليه مجرور والثاني يجرور كما قال ابن مالك. وإذا قلنا المبتدأ مش يكون مجرور، وعلامة جره الكسر المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه مقصور. والخبر له حرف عطف، الخبر معطوف عليه، معطوف على المبتدأ، المعطوف على المجرور، المجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. ثم قال المصنف رحمه الله: المبتدأ في إعرابه مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء، وهو عامل معنوي وسنتحدث عنه إن شاء الله. وسنذكر أيضا الأقوال التي قيلت في عامل المبتدأ، العامل المعنوي. ونفس ما قيل في المبتدأ التي جاءت في الترجمة ويقال هنا. فإما أن نقول المبتدأ أو المبتدأ ضم الظاهرة في آخره، المبتدأ مرفوع بالضم المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر. هو الاسم، هو فيه إعرابات كثيرة، والصحيح نقول هنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، هذا هو الأصح في إعرابه. الاسم أو الاسم بحال الاسم خبر ديال المبتدأ أو المبتدأ. وطبعا أنتم تعلمون أن الخبر مرفوع بالضم الظاهرة في آخره الرافع له، قيل إنه المبتدأ، وقيل الابتداء، وقيل هما معا، وقيل أقوال أخرى ستأتي إن شاء الله، مفهوم؟ ثم الاسم المرفوع، المرفوع نعت لمن؟ إذا قلنا الاسم المرفوع مش يكون نعت للاسم، وطبعا نعت تابع لمنعوته في رفعه ونصره وخفضه وتعريفه وتنكيره كما سيأتي. الاسم المرفوع العاري هذا مش يكون نعت ثاني لمن؟ للاسم. ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه اش غيكون هنا؟ الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الاستثقال، منع من ظهورها الاستثقال. عن العوامل طبعا جر ومجرور متعلق بالعاري، العاري لأنه اسم فاعل. اللفظياتي نعت لمن؟ نعت ديال العوامل، ونعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. هذا هو إعراب كلام المصنف رحمه الله. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري على العوامل اللفظية، مفهوم؟ المبتدأ والخبر. المبتدأ هو ما يبتدئ به الإنسان الكلام ليخبر عنه كما سيأتي إن شاء الله. والمبتدأ تعريفه هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية كما قال المصنف. وقال بعضهم المبتدأ هكذا مشهور بالمبتدأ والخبر، ولكن سيبويه سماهما المبني والمبني عليه. المبني والمبني عليه. المبني هو المبتدأ، والمبني عليه هو الخبر. المبني والمبني عليه، مفهوم؟ وسبق أن قلنا بأن التراكيب النحوية عند علماء النحو ترجع إلى جملتين، إلى جملة اسمية وإلى جملة فعلية. وطبعا الاسمية تعرف بالصدر، والفعلية تعرف بالصدر، يعني فعلية الصدر هي الفعلية، اسمية الصدر هي الاسمية. فننظر إلى الصدر. ثم إنهم اختلفوا في هذه التراكيب، فمن العلماء من حكم على أصالتهما، ولذلك قال سيبويه: المبتدأ أصل الفاعل. وسبق أن قلنا بأن حجته يرى أنها لا تزول ابتدائيته أو ابتدائيتها، يعني سواء تقدم أو تأخر. والخليل يرى العكس، يرى أن الفاعل هو أصل المبتدأ، وحجته هو أن عامله لفظي، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي الذي هو الابتداء. ولما رأى السراج والأخفاش وغيرهما أن لكل حجته، ماذا قالوا؟ قالوا كل منهما أصل، وهذا هو الذي اختاره الراضي واختاره السيوطي، ولذلك أشار إلى هذه الأقوال في فريدته، واختلفوا فيما له التأصل في الرفع هل مبتدأ أو فاعل. وجه كل باتجاه يجلو، من ثم قال البعض كل أصل. قال المبتدأ، لاحظوا المبتدأ هو الاسم، فالاسم خرج ماذا؟ خرج الفعل والحرف، لأن ما يمكنش نقول قام زيد قام مبتدأ، ولا من زيد من مبتدأ، لا، إلا إذا حكم باسميتهما، هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. ولذلك قال بعضهم في تعريف المبتدأ: هو الاسم الصريح أو المؤول به أو المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة وشبيهها، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمستغنى به. نرجع إلى هذا التعريف إن شاء الله بعد أن نعرف على أن المبتدأ والخبر هما اسمان تتألف منهما الجملة المفيدة مطلقا. وعندما نقول مطلقا، يعني سواء كان هذه الجملة فعلية وهذه الجملة اسمية أو شبه جملة أو يعني غيرها، كما سيأتي إن شاء الله من أقسام المبتدأ. طيب، المبتدأ له مزية عن الخبر، لأن المبتدأ مخبر عنه والخبر مخبر به، يعني المبتدأ محكوم عنه والخبر محكوم به، ولذلك المبتدأ مبني والخبر مبني عليه، يعني هذه التسمية ديال سيبويه. والمبتدأ هو المسند إليه الذي لم يسبقه عامل، والخبر ما أسند إلى المبتدأ. وطبعا الخبر هو الجزء اللي كتم به الفائدة، وطبعا ماشي بوحده، لأن الخبر أوجب للخبر بوحده قائم. هل هذا الجزء تمت به الفائدة دون أن نذكر المبتدأ، أم هو الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ؟ هذا هو الصحيح. لا بد أن نقول عند قول ابن مالك: والخبر الجزء المتم الفائدة، المراد به مع المبتدأ، مع المبتدأ، لأن الجملة ديال الجملة الاسمية ولا الفعلية كتكون مؤلفة من المبتدأ والخبر. فإذا كان يعني من الاسمين نقول هذه جملة اسمية، من الفعلين نقول جملة فعلية، من الشبيه بهما نقول شبه جملة، مفهوم؟ ولذلك نقول المبتدأ هو الاسم المرفوع إلى آخره. قلنا الاسم خرج الفعل وخرج ماذا؟ خرج الحرف المبتدأ إلا إذا حكم باسميتهما. وقوله المرفوع، المرفوع خرج ماذا؟ خرج المجرور وخرج المنصوب، خرج المجرور المنصوب يعني. ولكن شنو المجرور؟ المجرور بالحرف الأصلي، أما بالحرف الزائد أو شبه الزائد أو شبيه به هذا له حكم آخر سيأتي، لأن حرف الزائد وشبه الزائد لا عبرة به، لأن وجوده كعدمه، ولذلك لا يعتد بالزوائد ولا بالشبيه بهما. أن الزائد كما يقول علماء النحو، الزائد هذه قاعدة معروفة، الزائد في كل شيء في حكم الساقط، في حكم الساقط. فلذلك يكون المبتدأ في تلك الحالة إذا كان مجرور بحرف الزائد أو الشبيه به يكون مجرور لفظا، يكون مجرورا لفظا مرفوعا تقديرا أو محلا تقديرا. هذا هو الاسم الصريح أو المؤول به. وطبعا كأن المصنف رحمه الله يقسم المبتدأ إلى أقسام، إما أن يكون صريحا أو مؤولا بالصريح، وستأتي أقسام أخرى ماشي غير الصريح المؤول بالصريح، ولكن إحنا الآن يعني مع شرح هذا التعريف. هو الاسم الصريح أو المؤول به، مؤول بالصريح، الصريح معروف زيد قائم. المؤول بالصريح شنو هو؟ المؤول بالصريح، المؤول بالصريح بحال إذا قلنا قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، يعني كتأولوا أن والفعل يسبك، ونقول صومكم خير لكم أو صيامكم خير لكم، تسمع بالمعيد خير من أن ترى، سماعك بالمعيد خير من رؤيته، خير من رؤيته، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنذارك وعدمه سيان سيان. فهذا مؤول بالصريح، والصريح يكون مبتدأ والخبر، يعني زيد قائم، زيد نائم، زيد مجتهد، هذا صريح، هذا صريح. ثم المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة وشبيهها، المجرد عن العوامل اللفظية، لأن لاحظوا هنا العامل عندنا عاملان، عامل لفظي وعامل معنوي. وطبعا دائما كنقولوا على أن اللفظي أقوى من المعنوي، لأن المراد بالعوامل لما كنقول العامل هو الذي يؤثر في المبتدأ والخبر، يؤثر في المبتدأ والخبر، يعني المبتدأ زيد قائم كندخلوا عليه العامل، دخلنا عليه كان مثلا وأخواتها، ودخلنا عليه أيضا إن وأخواتها، ودخلنا عليه أيضا ظن وأخواتها، يعني يؤثر فيه، يعمل فيه، ولذلك سمي عاملا يعمل فيه. فكنقول مثلا كان الله يعني وكان الله غفورا رحيما، فهنا أثر فيه أو عمل الرفع، وقل لي قبل المبتدا كان مرفوع، نعم، ولكن الرفع ديال المبتدا ماشي هو الرفع ديال العامل اللفظي، الرفع ديال العامل المعنوي ماشي هو الرفع ديال العامل اللفظي، يعني الحركة راه تغيرت بالعامل. وأيضا لاحظونا يعني عامل فيه الرفع أو لا عامل فيه النصب، يعني أثر فيه، هذا معنى العامل، العامل يعمل ويؤثر، يعني المؤثرة في المبتدأ والخبر، والتي تؤثر في المبتدأ والخبر يعني كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها، غير الزائدة وشبيهها، غير الزائدة وشبيهها، يعني الزائدة كما سيأتي إن شاء الله كمن والباء، والباء هذه لا عبرة بها إذا كانت شبيهة بالزائد أو كانت زائدة. فقال الله عز وجل هل من خالق غير الله، هل خالق غير الله، في غير القرآن يمكن أن تحذف الحرف الزائد وتكون الجملة سليمة وصحيحة، بحسبك درهم، بحسبك درهم، حسبك درهم، لأن الباء تحذف، أن الزائد الشبيه به يحذف ولا يعتد به، ولا يعتد به. إذن فيكون المبتدأ في هذه الحالات مجرورا لفظا، مرفوعا تقديرا، مفهوم؟ مخبرا عنه. هذا التعريف أحسن من تعريف المصنف، يعني المصنف أدخل الحكم في ماذا؟ في الحد، في التعريف، وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود كما فعل في الفاعل وكما فعل في النائب، لذلك أدخل العام يعني الحكم في الحد. وهذا التعريف الذي ذكرنا أفضل، لأنه لم يدخل ماذا؟ لم يدخل الحكم في الحد. وهناك تعريف أخصر منه وأجمع سيأتي إن شاء الله. فقلنا مخبارا عنه، مخبارا عنه، يعني كل مبتدأ مخبارا عنه أو وصفا رافعا لمستغنى به. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المبتدأ قسمه علماء النحو إلى قسمين، مبتدأ له خبر بحال الأمثلة اللي سبقت لنا، صريحة كانت أو مؤولة، زيد قائم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أو لا مبتدأ ما عندوش الخبر، عنده المرفوع ولكن هل المرفوع يغني عن الخبر، كما إذا كان المبتدأ وصفا، هذا الوصف كيرفع الاسم الظاهر أو لا كيرفع الضمير المنفصل، الضمير المنفصل بشرط يتم الكلام بكل منهما، وبشرط أيضا أن يكون مسبوقا يعني ذلك الوصف بنفيين، بنفيين، والنفي مطلقا، سواء كان نفي، كان النفي حرفيا أو فعليا أو اسميا، مثلا حافظ، حافظ، أحافظ أنت درسك، أحافظ همزة همزة استفهام، حافظ مبتدأ، طبعا الضمة الظاهرة في آخره الرافع له الابتداء، أنت هذا فاعل سد ما سد الخبر، يعني قام مقام الخبر لأنه ضمير الآن هنا رفع الضمير، أو لا أصائم أنتما كذلك نفس الإعراب، نفس الإعراب، وكذلك يعني كما قال ابن مالك، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبعا استقر. ولهذا يقول وأول مبتدأ، مثلا إذا قلت زيد عاذر، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر على القسم الأول، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، أسار ذاني، فأسار يعني هذا مبتدأ، ذاني خبر يعني، ولكن في هو في الإعراب كنقولوا فاعل سد ما سد الخبر، يعني دخل عليه، لكن بشرط يكون عليه دخل عليه استفهام أو النفي، ولذلك قال وقيس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، لربما يكون بدون أن يدخل عليه ماذا؟ أن يدخل عليه النفي أو الاستفهام، النفي أو الاستفهام، والنفي مطلقا، النفي مطلقا. إذن على كل المبتدأ كالفاعل في كون المبتدأ مرفوعا والفاعل مرفوعا والنائب مرفوعا والخبر مرفوعا، وهم جميعا محدث، يعني المبتدأ والفاعل محدث عنهما، إلا أن الفرق بين الفاعل والمبتدأ أن حديث الفاعل مقدم عليه وحديث المبتدأ مؤخر عنه، على أنهما اتفقا، يعني الفاعل والمبتدأ كل واحد منهما يقال محدث عنه، كيبقى الخلاف في كيفية الحديث عنه، كيفية الحديث عنه، فين المقدم فين المؤخر. والمبتدأ على الصحيح أعم من الفاعل، أعم من الفاعل، لأن المبتدأ إن قدمته أو أخرته لا يخرج عن كونه مبتدأ بخلاف الفاعل، الفاعل عندما نقوم بتقديمه على الفعل يخرج في اللفظ عن كونه فاعله، فأنا ذاك يرجع إلى ماذا؟ إلى الأعم. شنو هو الأعم؟ يرجع إلى المبتدأ. فلذلك قلنا بأن المبتدأ أعم من الفاعل، أعم من الفاعل، ولأجل هذا قدمه كثير من العلماء في كتبهم على ماذا؟ على الفاعل، على الفاعل، وإن كان المصنف قدم الفاعل على المبتدأ، على المبتدأ. وبعضهم يجعل أول ما يبتدئ به في المرفوعات المبتدأ، المبتدأ، مفهوم؟ المبتدأ، شو مقصود بالمبتدأ؟ مبتدأ كل اسم ابتدأنا به، ابتدأنا به وعريناه من العوامل اللفظية وعرضناه لها وجعلناه أولا لثاني، يعني يكون الثاني حديثا عن الأول ومسندا إليه، ومسندا إليه معنى ابتدأنا به، ابتدأنا به معنى قدمناه، نقدمه في اللفظ أو نقدمه في النية. مثلا تقول زيد قائم، زيد قائم هذا مقدم في اللفظ، ها زيد مبتدأ قدمناه في اللفظ، أو نقدمه في النية تقول قائم زيد، قائم زيد، يعني هنا قدمنا المبتدأ الخبر عن المبتدأ، ولكن هو في النية مقدم، مقدم. ومعنى عريناه من العوامل اللفظية، يعني عريناه من العوامل اللي هي كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها، لأن هذه العوامل لما كتدخل على المبتدأ ما كيبقاش مبتدأ وخبر، كيكون عنده حكم آخر، وكيكون عنده أيضا إعراب آخر، إعراب آخر. ومعنى عرضناها له أو عرضته، تقول عرضته لها، يعني يحسن دخولها عليها متى أردت ذلك. ومعنى أول لثاني، يعني جئت به لتسند الخبر إليه، لأن المخاطب كي يعرف على أنه كي المبتدأ، وإنما يستفيد الخبر. أما أنت أيها الطالب جئت بالمبتدأ لتسند هذا الخبر إليه، لتسند هذا الخبر إليه. ولذلك هذا الفصل يشتمل على ثلاثة أشياء، وهذا التعريف يشتمل على ثلاثة أشياء. شيئان خصهم يكونوا بارزين ظاهرين، يبرزان إلى اللفظ. شكون هما؟ المبتدأ والخبر، لا بد من إبرازهما. والثالث هو مدلول عليه، مدلول على المبتدأ ولا مدلول حتى على الخبر، لكن الثالث غير ملفوظ به، غير ملفوظ به. مثلا المبتدأ معروف على أنه مرفوع، والرفع هذا حكم كما قلنا، هذا حكم كي توجب عن علة، فلذلك يحتاج إلى تبين العلة التي أوجبت الرفع. هذا العلة شنو كيسميها النحاة؟ يسمونها الابتداء، يسمونها الابتداء. وهذا الابتداء هو مجموع الوصفين، مجموع الوصفين، يعني إذ اجتمعا كان علة أوجبت رفع المبتدأ. وأحد الوصفين هو تعرية المبتدأ من العوامل، هذا وحده. والوصف الثاني إسناد الخبر إليه. لما كيجتمعوا هذان الوصفان شنو كنسميو المجموع ديالهم؟ تعريتهم العوامل اللفظية، إسناد الخبر إليه، هذا الأول تعريته من العوامل، تعرية المبتدأ من العوامل، العوامل اللفظية. والوصف الثاني إسناد الخبر إليه. لما كيجتمعوا هذو بجوج كنسميو المجموع هما، يعني الأول والثاني نسميه مبتدأ، عفوا ابتداء، نسميه ابتداء. هذا العلة كيسميوها العلماء العلة المستنبطة، العلة المستنبطة، هذه ليست عاملا من مدركا من اللفظ، مدركا من اللفظ، هذه كنسميوها الابتداء. الابتداء كيكون من مجموع الوصفين، التعري والإسناد، التعري والإسناد. مثلا على القول بأن يسمى الابتداء هذا الرأي ديال البصريين، الرأي ديال المصريين أن العامل عندهم في رفع المبتدأ معنوي، شنو هو؟ هو الابتداء. والعامل في رفع الخبر إما معنوي وهو الابتداء، أو لفظي وهو المبتدأ، أو لفظي ومعنوي وهو الابتداء والمبتدأ معا كما سيأتي إن شاء الله عند قول ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. وبعض العلماء كيقولوا على أنه الصحيح أن يقال إن الابتداء هو العامل في الخبر بواسطة المبتدأ، بواسطة المبتدأ. والبعض الآخر يعني كسيبوي وغيره قالوا بأنه ارتفاع الخبر بالمبتدأ، ولهذا سيبوي يقول بأن المبني عليه يرتفع به كما هو ارتفع هو بالابتداء، يرتفع به يعني بالمبتدأ كما هو ارتفع بالابتداء. مثلا إذا قلت عبد الله أخوك، عبد الله أخوك، أخوك شكون رفعه؟ رفعه الأول وعامل فيه، هكذا يقول السيبوي وغيره. طيب، خبر المبتدأ اختلف الناس في علة رفعه، فلذلك قالوا الابتداء رفع المبتدأ بنفسه. لاحظوا، الابتداء رفع المبتدأ بنفسه، ورفع الخبر بتوسط المبتدأ، يعني كأنه كيقول المبتدأ قوة الابتداء وأوصله إلى أن رفع الخبر. هذا قول. قول آخر يقول الابتداء رفع المبتدأ والمبتدأ رفع الخبر، كأنهم جعلوا المبتدأ بمنزلة الفعل والخبر بمنزلة الفاعل، فرفع المبتدأ اللي هو بمنزلة الفعل الخبر كما يرفع الفعل الفاعل. هذا القول الثاني. القول الثالث قال به بعض العلماء يعني بحال الأنباري وبحال سيبويه، قالوا بأن الابتداء رفع المبتدأ، ثم الابتداء المبتدأ اشتركا في رفع الخبر. وهذا القول هو اللي اعتمده كثير من الناس، ومنهم ابن مالك، وإن كان لم يصرح به صراحة لكن الشراح صرحوا به، شرح الخلاصة عندما قال: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، فقالوا المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، وقالوا أيضا قول آخر مرفوع بالمبتدأ فقط. إذن فهذا القول قالوا بأنه الابتداء رفع المبتدأ ثم اشتركا جميعا في رفع الخبر. هذا الوجه قلنا بزاف ديال العلماء قالوا به، لأن قالوا بأن الخبر يفتقر إلى تقدم الابتداء والمبتدأ، ماشي إلى تقدم المبتدأ فقط بل وإلى الابتداء. فإذا كان يفتقر الخبر يفتقر إلى تقدم الابتداء والمبتدأ عليه، قال لك ما كاينش شي دليل يعني كيبين على أن اللي رفعه هو المبتدأ دون الابتداء، ولا أحدهما أولى من الآخر، يعني ما يكونش الابتداء أولى من المبتدأ، يعني ولذلك اشترك في رفعه. إما أن يشترك، قالوا إما أن يشترك وإما أن يسقط معا، أما الرفع هو ثابت، لكن لا بد أن يكون أحدهما أو مجموعهما قد رفعه، ورجحوا أن مجموعهما قد رفعه. القول الآخر قالوا بأن الرفع إنما يظهر في ماذا؟ في المبتدأ، في المبتدأ، وخبره إذا كان حرف الإعراب فيهما صحيحا يبين في المبتدأ وخبره إذا كان حرف الإعراب فيهما صحيحا. أما إذا كان الخبر مفردا فهو المبتدأ في المعنى. ثم قالوا إن كان حرف الإعراب معتلا قدر فيه الرفع، وإن وقع موقع المفرد جملة أو حرف نحكم على موضعها بمثل الرفع الذي ظهر في المفرد، إما مقدر وإما وإما. إذن فالمبتدأ هو الاسم الصريح أو المؤول به أو المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمستغنى به. لمستغنى به هو الاسم، قلنا التعريف لا بد فيه من أمور ثلاثة، أن تجتمع فيه أمور ثلاثة: أن يكون اسما فبه أخرج الفعل والحرف، لأن لا يمكن يكون مبتدأ وخبر، لا يمكن أن يكون مبتدأ إلا إذا حكم باسميتهما، لا يمكن أن يكون مبتدأ إلا إذا حكم باسميتهما، باسمية الفعل وباسمية الحرف. إذا سمينا أحدا قام، اسمه قام، حل تعبط شر مثلا في الجملة أو في التركيب، قام، تقول قام زيد، قام مبتدأ، لا هنا الآن محكي قصد لفظه، محكي ماشي يكون محكوم باسميتهما، وزيد خبر. كذلك الحرف، إذا سميت أحدا بإلى، جاء إلى، رأيت إلى، مررت بإلى، إلى قائم، إلى مبتدأ محكي أيضا يعني محكوم باسميته، وزيد خبر. إذن قلنا يجتمع في الاسم هذا أو التعريف هذا ثلاثة ديال الأمور: الأمر الأول أن يكون اسما خرجنا شنو الفعل والحرف إلا بشرط إذا حكمنا باسميتهما، قلنا أيضا أن يكون مرفوعا وإن كان هذا حكم، خرج به المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي، لأن الزائد أو الشبيه به كالعدم، كالعدم. وأيضا لأن ما كنقول مثلا مررت بزيد هذا أصلي، هل من خالق، هذا ماشي أصلي، بحسب كدرهم هذا ماشي أصلي. أيضا أن يكون عاريا من العوامل اللفظية، العوامل اللفظية كما سبق أن قلنا مثل كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. ثم الصارح قسمه إلى قسمين، يعني إما أن يكون صريحا أو مؤولا بالصريح، أو مؤولا بالصريح، مفهوم؟ إذن هذا هو التعريف ديال المبتدأ. وإن كان هذا التعريف، هذا التعريف فيه نوع من ماذا؟ من النقص، يعني ماشي جامع مانع، ماشي جامع مانع. هرا نشوفوا المبتدأ عنده الأحكام، قبل ما نتكلموا على الأحكام ديال المبتدأ، كيف خصو يكون مبتدأ؟ المبتدأ عنده أحكام. نعم نعم، سد الباب. المبتدأ، الأصل في المبتدأ قلنا أن يكون مرفوعا بالابتداء، أن يكون مرفوعا بالابتداء، والابتداء عامل معنوي، وقد سبق أن قلنا بأن العامل المعنوي شيئان: الابتداء والتجرد في الأسماء، الابتداء في الأسماء والتجرد في الأفعال. تقال القائل: العامل المعنوي قل شيئان، الابتداء والتجرد يا إخواني، الابتداء والتجرد يا إخواني. وارتفاع الخبر بالمبتدا فيه خلاف، والصحيح ما ذكرنا لكم آنفا، وأحسن ما قيل فيه أن الابتداء والمبتدا هو الذي رفع الخبر، أو يعني تقول بأن المبتدا هو الذي رفع الخبر، هذم أقوى الأقوال السابقة. إما أن نقول المبتدا هو الذي رفع الخبر، أو الابتداء والمبتدا هما رفع الخبر. أيضا إذا قلنا بأنه الابتداء فهو عامل معنوي، هو اللي عمل، إذا قلنا الابتداء هو اللي عمل في الخبر أيضا فهو عامل معنوي بحال العامل ديال المبتدا. وأما إذا قلنا المبتدا هو اللي عمل في الخبر، ماشي يكون عامل لفظي، عامل لفظي. طيب هنا المبتدا الأصل فيه أن يكون ماذا؟ الأصل فيه أن يكون نكرة أو معرفة. الجواب: الأصل فيه أن يكون معرفة. علاش؟ لأن المبتدا محكوم عليه، والمحكوم عليه يجب أن يكون معلوما أو مجهولا، يجب أن يكون معلوما. حتى يكون الحكم مفيدا لا بد أن يكون معلوما، أما إذا كان مجهولا فلا يكون الحكم مفيدا. إذن يشترط في الحكم أن يكون مفيدا، ذلك لأن الإخبار عندما تخبر عن المجهول هل يفيد شيئا أم لا يفيد؟ لا يفيد، بل تزيد السامع تحيرا فيه، فآنذاك ماذا يفعل السامع؟ ينفر عن الإصغاء إليك، ينفر عن الإصغاء إليك. فلذلك ينبغي أن يكون المبتدأ معرفة، ينبغي أن يكون المبتدأ معرفة. طبعا يمكن أن يكون نكرة، ولكن بشروط، إذا كانت هذه النكرة مفيدة، إذا كانت مفيدة يجوز لنا أن نبتدئ الكلام بالنكرة، إذا مثلا ولسيما إذا دلت على العموم أو دلت على الخصوص، لأن المبتدأ اللي هو نكرة عندما يدل على الخصوص تكون له مزية أخرى، عندما يدل على العموم تكون له مزية تشبه مزية التعريف، فاختصاصها يقربها من المعرفة، وعمومها أيضا يستغرق كل أفراد الجنس، ما كيستغرقش فرد واحد منه، فآنذاك تشبه ماذا؟ المعرف بالجنسية، المعرف بالجنسية كما سيأتينا إن شاء الله، ولا سيما عند قول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النميرة، وألفة في كوفة ما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. ولذلك العلماء تكلموا على أن المبتدأ إذا كان نكرة لا يجوز الابتداء به أبدا إلا بمسوغات، وهذه مسوغات يعني اختلف العلماء فيها، فمنهم من جعلها 10 ومنهم جعلها 11 ومنهم من جعلها أكثر ومنهم من جعلها أقل، مع الغرض مثلا قلنا لا يجوز الابتداء بالنكرة، ولذلك يقول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النميرة، وهل فتان فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. لكن إذا اختصت أو عمت، يعني مثلا النكرة تخصص، آنذاك يصح الابتداء بها لأنها داخلة في المسوغات المعروفة، وإذا عمت أيضا آنذاك يصح الابتداء بها لأنها من المسوغات آنذاك. مثلا في التخصيص، التخصيص مثلا يعني يكون الوصف لفظا أو الوصف تقديرا أو الإضافة لفظا أو الإضافة معنى أو التصغير، لاحظ هذا في التخصيص عنده ثلاثة ديال الحالات، الآن فهموا لي غير ثلاثة، يعني هذه حل مسوغات للابتداء. قلنا الابتداء ينبغي أن يكون معرفة، المبتدا ينبغي، عفوا المبتدا ينبغي أن يكون معرفة، يعني ماذا؟ لأنك تخبر عنه محكوم عليه، والمحكوم عليه ينبغي أن يكون معلوما وأن لا يكون مجهولا، إذا أردت أن تفيد السامع وأردت أن لا توقعه في الحصبيص. أما المبتدا إذا كان نكرة فينظر، فإما أن تكون هذه النكرة مفيدة وعامة ودلت على العموم ودلت على الخصوص، فآنذاك اختصاصها يقربها من المعرفة، وعمومها يشبه المعرف بالجنسية. فلننظر بعض الأمثلة في تخصيص النكرة التي يصح الابتداء بها. الوصف لفظا، مثلا عدو هذا نكرة، ولكن إذا وصفناه عدو عاقل خير من صديق جاهل، خير عدو عاقل، عاقل هذا وصف، هذا الوصف ملفوظ به، إذن هذا يعني سوغ الابتداء بالنكرة، هذا الوصف اللفظي أو لا الوصف التقديري، ويل ويل، هذا الوصف في تقدير ويل أهوان من ويلين، هذا الوصف التقديري أين هو؟ يعني كأنك قلت ويل واحد أهوان من ويلين بدليل التثنية من ويلين، ويل فهذا موصوف تقديرا، ويل واحد، لأن ويل نكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. وقال العلماء كل ما ورد فيه ويل ففيه معنى ماذا؟ الدعاء، الدعاء عليه. ويل، أو لتكون الإضافة لفظية، لفظا يعني إضافة لفظا. حلية الأدب خير حلية، حلية الأدب، فالأدب يعني حلية نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. والذي سوغ الابتداء هنا بالنكرة الإضافة، الإضافة، الإضافة هنا لفظا حلية الأدب، أو أن تكون الإضافة معنى. كل يموت، كل يموت. وإذن كيف سوغت الابتداء بالنكرة؟ كل نكرة. قال لك سيدي هنا راه مضاف وفي الإضافة، قال لك الإضافة هنا ماشي ملفوظ بها، راه معنى، وقدر لها المعنى. كل أحد يموت، كل إنسان يموت. ولهذا سبق لكم في التنوين في علامة الاسم بأن هذا تنوين العوض، والعوض إما أن يكون عن الجملة أو عن الجملتين، أو أن يكون عن الكلمة أو أن يكون عن الحرف، فهنا عن الكلمة. قل كل يعمل على شاكلته، قل كل امرئ أو كل إنسان أو كل أحد. ولكل وجهة، ولكل ركين تما واحد الكلمة محذوفة، فهو مضاف إضافة يعني مضاف إليه، يعني المبتدا مضاف، أما هذه اللي محذوف مضاف إليه. أو للتصغير، التصغير تقول كتاب، كتاب هذا نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ولكن ما الذي سوغ الابتداء به؟ قال لك سيدي التصغير، تقول كتيب هذب أخلاقي، كتيب هذب أخلاقي. قولك كتيب صغرته، يعني كأنك قلت كتيب أو كتاب صغير. وقد سبق وسيأتي أيضا الحديث أفضل أكثر أن التصغير له فوائد، فوائد التصغير يا خليلي تحقير أو تعظيم أو تقليل. فهنا التصغير كتيب هذب أخلاقي، يعني واحد كتاب صغير، ماشي شي كتاب كبير من أمهات الكتب بل من بنات الكتب، هذب أخلاقي. فهذه هذا المسوغات هي التي جعلت الابتداء بالمبتدأ ممكنا، الابتداء بالمبتدأ ممكن. مثلا المسوغات اللي كتكون عامة، تعميم النكرة، النكرة التي يصح الابتداء بها. إذا كانت اسم شرط، يعني المبتدأ يكون اسم شرط، وتعلمون أن أسماء الشروط تفيد العموم، وقد بينا هذا في الدرس الأصول في الورقات، تفيد العموم. لاحظوا إذا وقعت اسم شرط، من سل سيف البغي قتل به، من سل سيف البغي، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ العموم اسم شرط. أو لا، إذا كان اسم استفهام مبتدا يكون اسم استفهام، من فعل هذا وما عندك، هذه من مبتدا، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ العموم. أو إذا وقعت بعد استفهام، مش استفهام فقط، أو نفي، هل عود يفوح بلا دخان، ما خل لنا كما قال ابن مالك، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النميرة، وهل فتن فيكم فما، فما خل لنا، وهل فتن. هذه الأمثلة كاملة ذكرها ابن مالك في خلاصته. كذلك إذا وقعت بعد رب عذر أقبح من ذنب. عذر هذا شنو هو؟ عذر نكرة، ورب حرف هذا، لاحظوا رب حرف جر شبيه بماذا؟ بالزائد، فهو كالعدم لا يلتفت إليه، هو كالعدم لا يلتفت إليه. وكذلك إذا وقعت يعني المبتدأ بعد كم الخبرية، تقول مثلا لشخص نصحته أن يترك المعاصي، ونصحته أيضا أن يجتهد في طلب العلم، ونصحته أيضا أن لا يفعل كذا وكذا مما يشينه، فقلت له كم نصيحة يا أخي بذلناها لك، كم نصيحة، يعني كثير من النصائح، فنصيحة نكرة. ما الذي سوغ الابتداء به؟ كم الخبرية، أو لا إذا وقعت بعد فاء الجزاء، تقول إن ذهب عير فعير في الرباط. ومدار الأمر في هذه المسائل كلها على ماذا؟ على حصول الفائدة، على حصول الفائدة. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، يعني إذا أفادت نعم. وقد ذكر العلماء للابتداء بالنكرة مسوغات كثيرة أخرى غير ما ذكرنا. ذكروا مثلا إذا وقعت النكرة بعد ظرفين أو مجرور بالحرف، ولكن بشرط يكون هذان الحرفان تامين وفوق كل ذي علم عليم، ولكل عالم هفوة، ولكل قوم هاد. يعني هذه وقعت بعد الظرف والمجرور، وهذا الحرف اللي هو تام. وإذا كان الدعاء سلام لكم وويل للظالمين، سلام للمظلومين، وإذا وقعت في صدر الجملة الحالية سرنا ونجم قد أفاض، والحالة هذه نجم قد أفاض. وإذا وقعت بعد إذا الفجائية، نظرت فإذا نار تلتهم القصر، يعني فوجئت بنار تلتهم القصر، أن إذا تنقسم إلى قسمين، إما تكون إذا الفجائية، وإما تكون إذا تأتي ظرفية، ولما تأتي ظرفية تختص بدخولها على الأفعال، مثلا تقول إذا أطعمته، تقول الكلب أليف، القط أليف، إذا أطعمته. إذا قلنا مثلا القط أليف إذا أطعمته، القط مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره الرافع له، والابتداء على القول الراجح من الأقوال السابقة لقول ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء. أليف هذا الخبر مبتدأ عنده الخبر ديالو، شكو عمل فيه الرفع هذا الخبر على الأقوال السابقة، أو نقول إما الابتداء وإما المبتدأ والابتداء تعاونا في رفع الخبر، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، ولذلك نقول خافض لشرطه منصوب بجوابه. باش كيتعلق الجواب ديالو، وهو أطعمته، وأطعمته فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه، وتأتي إذا ومعناها ماذا؟ معناها الفجائية، تكون بمعنى الفجائية. ولهذا قال القائل إذ للماضي وإذا للآتي، وقد تأتي للمفاجآت، إذ للمضي وإذا للآتي وقد تأتي للمفاجآت كما سيأتينا إن شاء الله. كذلك إذا وقعت بعد لولا اجتهاد لساد الناس كلهم، لولا كما سيأتي في وبعد لولا غالبا حذف الخبر. وأيضا إذا أريد بالنكرة التنويع مثلا التقسيم، يوم لنا ويوم علينا، أو يوم علينا ويوم لنا، الحرب سجال، يوم لنا ويوم علينا. أو إذا كانت خلافا من موصوف، عالم خير من جاهل، فعالم هذه خلاف من موصوف، يعني كأنك قال رجل عالم خير من رجل جاهل، فهي خلاف عن موصوف. أو لا إذا عطفنا عليها معرفة، أو لنكرة مخصصة، تلميذ وخليل يتعلمان، تلميذ وخليل يتعلمان. لاحظ إذا عطف عليها معرفة تلميذ، إذا عطف عليه معرفة أو نكرة، وخليل يتعلمان هذه نكرة مخصصة يعني، أو إذا كان النكرة عامل الجر أو لا عامل النصب، إغاثة ملهوف كفارة، إغاثة ملهوف يعني لاحظوا هنا ملهوف مضاف إليه يعني أعمل، أو مكرم خليلا حاضر، أو مكرم خليلا حاضر، مكرم هو خليلا مفعول مكرم، أو إذا دخل على النكرة لام الابتداء، رجل مثلا نكرة لا يجوز الابتداء به، يقول المالك لا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن إذا دخل عليه لام الابتداء تقول لا رجل، لا رجل، يعني سوغ الابتداء به، سوغ الابتداء به. أو إذا كانت النكرة في معنى التعجب، ما أحسن الصدق، ما أحسن الصدق. إذا انظرنا في هذه المسوغات، وربما سيأتي الحديث عنها أكثر، إذا انظرنا هذه المسوغات سواء كان 10 أو 11 أو أكثر، كلها ترجع إلى شيئين، ترجع إلى ماذا؟ إلى العموم والخصوص، وهذا هذان يرجع إلى شيء واحد، مدار العموم والخصوص شيء واحد، شنو هو؟ حصول الفائدة. تنبهوا لهذه مسوغات كلها ترجع إلى العموم والخصوص، والعموم والخصوص مدارهما حصول الفائدة، مدارهما حصول الفائدة، مفهوم؟ طيب، وهذه المسوغات فيها ما هو حكم، فيها ما هو حكم. فمثلا يعني بعض العلماء كيتكلم على أحكام المبتدأ ويذكر من ضمن الأحكام بعض المسوغات، بعض مسوغات، بل يذكر المسوغات باش يبين لك على أن هذه أحكام وفيها بعض المسوغات. مثلا فقد جعلوا المبتدأ، جعلوا له مسوغات. شنو هي هذه المسوغات اللي جعلوا له؟ قالوا أسيدي المبتدأ يعني يجب أن يكون مرفوعا، قالوا يجب أن يكون مرفوعا، يعني المبتدأ يجب أن يكون مرفوعا. طيب، وإذا الرفع هذا حكم كما هو في ماذا؟ في الفاعل. وقد سبق أن قلنا بأن أحكام الفاعل 7، وقالوا في المبتدأ أحكامه 7، والمشهور أنها 5، أن الأحكام 5. أول حكم وجوب الرفع، وجوب الرفع. ولاحظوا بأن المصنف رحمه الله وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه في الفاعل، حيث قال بأن الفاعل هو الاسم المرفوع، وقال في المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري على العوامل اللفظية، وقلنا بأن الاسم يعني يكون صريح أو لا يكون مؤول، يكون المرفوع لفظا أو محلا، محلا يعني بالابتداء، مفهوم؟ يكون مجرد على العوامل اللفظية يعني غير الزائدة وما أشباهها باش نخرجوا الاسم والفعل، ويكون مرفوع ولكن ما يكونش منصوب وما يكونش مجرور بماذا؟ بالحرف الأصلي التام، ماشي الزائد أو الشبيه بالزائد، أو الشبيه بالزائد. مثال ذلك يعني ما سبق لنا، هل من خالق غير الله بحسبك درهمون بحسبك الله إلى آخره. إذن فأول حكم هو الرفع، هو الرفع. إذا كان مجرورا بالباء أو من الزائدتين أو لا بربا، أن هذه ربا تشبه الحرف الشبيه بالزائد كما نقول في إعرابها. فمثلا إذا كان بالحرف جر زائد مثلا لا يلتفت إليه لأنه كالعادم، بحسبك الله مثلا، ماذا نقول في الإعراب؟ كنقول الباء حرف جر زائد، وحسبي مجرور لفظا لأن دخلت عليه الباء الزائدة فجرته لفظا عملت فيه، ولكن مرفوع محلا. علاش قلنا بأنه مرفوع محلا؟ لأنه مبتدأ، مبتدأ. وأين خبره؟ الله، الله. أو لا بحال الآية اللي ذكرنا آنفا، هل من خالق غير الله يرزقكم. فهل حرف استفهام من حرف جر زائد، وفي القرآن نقول صلة تأدب مع القرآن، وخالق هنا مجرور لفظا بمن زائدة مرفوع محلا لكونه مبتدأ. هل من خالق غير الله، هذاك الخبر طبعا، أو لا يعني ما ورد في الصحيح، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يا رب، رب كاسية، رب هنا رب حرف جر لكنه شبيه بالزائد، وكاسية رب كاسية هنا مش تكون مجرورة لفظا برب الشبيهة بالزائد ومرفوع محلا لأنه مبتدا، وطبعا عارية هذا الخبر، هذا الخبر. إذن في الحكم الأول أن يكون مرفوعا بدون عامل، بدون عامل أو بدون الحرف الأصلي العامل المعنوي، يكون عاريا من العوامل المعنوية، مفهوم؟ يعني كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. الحكم الثاني، الحكم الثاني وجوب كونه معرفة، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا كانت النكرة مخصصة أو عامة، يعني مفيدة، مفيدة. مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله هذا اسم صريح مبتدا وخبر، محمد رسول الله. أما إذا كانت النكرة مفيدة فآنذاك يجوز الابتداء بالنكرة. وبماذا تكون النكرة مفيدة؟ قلنا بأحد عشر شرطا، بالإضافة لفظا أو معنا، أو بالوصف لفظا أو معنا، أو بالتصغير، أو بالتصغير لأن التصغير في معنى الوصف، أو بأن يكون خبرها ظرفا أو جر ومجرور مقدم عليها، أو بأن تقع بعد النفي أو الاستفهام أو لولا أو إذا الفجائية، أو إذا الفجائية، أو بأن تكون عاملة، بأن تكون عاملة إعطاء درهما مثلا، أمر بمعروف ونهي عن منكر، أمر بمعروف ونهي عن منكر، فهنا أمر راه عامل ونهي، أمر ونهي يتعلق بهما حرف الجر والمجرور، هما مفعول في في في في المحل وإن كان غير صريح، أو بأن تكون مبهمة، مبهمة كما سبقا قلنا أسماء الشرط والاستفهام، وكذا ما تعجبية وكم الخبرية، هذه يعني إذا أحد قلنا أحد 14 شرطا، أو أن تكون مفيدة للدعاء، ومفيدة للدعاء سواء كانت بخيرين أو بشر، بخيرين أو بشر، يعني سلام عليكم هذه في خير، ويل للمطففين هذه في الشر، المطففون هم الذين لا يوفون في الكيل والوزن، أو بأن تكون خالفا عن موصوف، يعني عالم خير من جاهل، يعني رجل عالم كما قلنا، أو ماذا آخر؟ تقول ضعيف عاذ بقرملة، ضعيف عاذ بقرملة، يعني طبعا القرملة واحد القرمل هو شجر ضعيف ما عندوش الشوك. وهذا المثال يضرب للعاجز يستعين بمثله، المهم بأن تكون خلفا عن موصوف، أو لا أن تقع صدر جملة حالية مرتبطة بالواو أو بدونها، أو بدونها، أو بأن يراد بها التنويع معنى التنويع يعني التفصيل والتقسيم، التفصيل والتقسيم، الحرب سجال يوم لنا ويوم عليهم، لهذا من الشواهد اللي كنا كنحفظه هنا، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر. وأيضا من الشواهد فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر، ثوب مبتدا وجملة لبست خبرها، وثوب الثاني مبتدا وجملة أجر خبره، والمفعول محذوف والتقدير فثوب لبسته وثوب أجره وثوب أجره. ويروى فثوبا يعني في الموضعين، فأقبلت زحفا على الركبتين فثوبا لبست وثوبا أجر، هنا ماشي يكون مفعولا مقدما للفعل بعده، للفعل بعده. أيضا بأن تعطف على معرفة أو لا يعطف عليها معرفة، خالد هذا معرفة، ورجل يتعلمان النحو يعني عطفت عليها النكرة، أو رجل وخالد عطف عليها المعرفة، عطف عليها المعرفة، أو بأن تعطف على نكرة موصوفة أو يعطف عليها نكرة موصوفة، مثلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، طاعة وقول معروف، طاعة مبتدأ وقول معطوف عليه يعني، والمعطوف على المبتدأ مبتدأ مثله، والخبر فين هو؟ الخبر محذوف، طاعة وقول معروف أمثل من غيرهما، أمثل من غيرهما. فقولنا أمثل هذا خبر، خبر مفهوم، أو بأن يراد بها حقيقة الجنس لا فرد واحد منه، ثمرة خير من جرادة، رجل أقوى من امرأة، رجل أقوى من امرأة، أو بأن تقع جوابا نحو رجل لمن، لمن قال لك، من سألك، من عندك، من عندك، فتقول رجل. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله ابن مالك يعني. ولا يجوز لابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. قالوا بأنه المكان ينظم هذه الأبيات كان عنده الإمام النووي. ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير العمل، لاحظ خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقال، وليقس ما لم يقال، يعني معنى أن المصنف يعني عن ابن مالك أشار إلى أن مسوغة الابتداء ليست مذكورة عنده كلها، مذكورة ليست مذكورة عنده كلها، ولذلك قال وليقس ما لم يقال، وليقس ما لم يقال. وأحسن ما قيل أنها هذه المسوغات ترجع إلى العموم والخصوص، والعموم والخصوص يرجع إلى حصول الفائدة. ولذلك سيبويه وكثير من المتقدمين من علماء النحو ما اشترطوش لجواز الابتداء بالنكرة يعني كل ما اشترطه هؤلاء، لم يشترطوا إلا حصول الفائدة، إلا حصول الفائدة، فقالوا كل نكرة أفادت إن ابتدأنا بها صح أن تقع مبتدأ، كل نكرة أفادت إن ابتدأ بها صح أن تقع مبتدأ. ولهذا لم يجوز الابتداء بالنكرة الموصوفة أو التي خبرها ظرف أو جر ومجرور مقدمان عليها إن لم تفيد، فلذلك لا يقال رجل من الناس عندنا، رجل من الناس عندنا، هذه غير مفيدة، رجل النكرة من الناس عندنا هذه غير مفيدة. أو تقول عند رجل مال، أو تقول لإنسان ثوب، لإنسان علم، هذه غير مفيدة لعدم الفائدة، ولذلك لا يجوز الابتداء بها لعدم الفائدة، لأن الوصف في الأول وتقدم الخبر في الثاني لم يفيد التخصيص، لأنهما لم يقللا من شيوع النكرة وعمومها، ولذلك لا يلتفت إليها. ولذلك قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة. هناك بعض الأبيات يعني في الروابط الجمال المسوغات، ولعلنا نذكرها إن شاء الله، نذكرها إن شاء الله في الروابط. إذن قلنا الحكم الأول الرفع، الحكم الأول أهم حكم الرفع، والحكم الثاني وجوب كون المبتدأ معرفة، والحكم الثالث من أحكام المبتدأ جواز حذفه إن دل عليه دليل، بشرط إن دل عليه دليل، ما إذا لم يدل عليه دليل فلا. إذا قلت لرجل كيف الشيخ، كيف عمر، كيف عمر، فيقول في الجواب مجتهد، مجتهد يعني هو مجتهد، كما قال الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فإن المبتدأ في الآية، في الآية مثلا من عمل صالحا فلنفسه، أي العمل والإساءة، العمل والإساءة وما محذوفان، العمل والإساءة فلنفسه. وإذا قلت، لأن الجر والمجرور متعلق بخبره المحذوف، العمل من عمل صالحا من عمل فلنفسه، فالعمل لنفسه، ومن أساء فعليا، فالإساءة لنفسه، مفهوم؟ أو قول الله عز وجل سورة أنزلناها، أي هذه سورة، هذه سورة. فلهذا قال ابن مالك وفي جواب كيف زيد قل دانيف، دانيف يعنى مارض، فزيد استغني عنه إذ عرف. كذلك الحكم الرابع وجوب حذفه، وجوب حذفه، وذلك في أربعة مواضع، وجوب حذفه في أربعة مواضع. الموضع الأول إن دل عليه جواب القسم، لأن المبتدأ لا يمكن أن يحذف، لكن إن دل عليه دليل يجب حذفه. هذه من المواضع اللي الأربعة، مثلا في ذمتي لأفعلن، في ذمتي لأفعلن كذا. وأين، أين المبتدأ هنا؟ أي في ذمتي عهد، أو في ذمة ميثاق، أو في ذمة وعد، هذه محذوفة، هذا هنا يجب حذفه إن دل عليه جواب القسم. ثانيا إذا كان خبره مصدرا نائبا، نائبا عن فعله، صبر جميل، سمع وطاعة، معنى سمع وطاعة أو صبر جميل، يعني صبري صبر جميل، صبري، لاحظوا إن كان خبره مصدرا نائبا عن فعله، صبري صبر جميل، أمري سمع وطاعة، أمري سمع وطاعة. أيضا من المواضع التي يجب حذف المبتدأ فيها شنو، أو فيه، إذا كان الخبر مخصوصا بالمدح أو الذم، وذلك بعد نعمة وبئسة، إذا كان الخبر مخصوص بالمدح أو الذم بعد نعمة وبئسة مؤخرا عنهما، يكون مؤخرا عنهما، نعم الرجل أبو طالب، يعني كونه حاط على النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه مع أنه كافر، إن نزل في حقي إنك لا تدري من أحببت، وبأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان كيموت عرض عليه لا إله إلا الله فرفض، فقال هو على ملة عبد المطلب، على ملة قريش. وكذلك يعني تشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجه من وسط النار إلى ضحضحها، وهو يلبس، يلبس يوم القيامة نعلين، يلبس نعلان يعني يغلي بهما دماغه من النار، يلبس نعلين من النار يغلي بهما دماغه. أما الصوفية والشيعة يقولون بأنه مسلم، ولا أدري كيف يشرحون قول الله عز وجل، أو ماذا يقولون في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، وقوله الصريح في صحيح مسلم أنا على دين قريش، أنا على دين يعني الوثنية والأصنام والعياذ بالله، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. وبئس الرجل أبو لهب، فأبو يعني نعم الرجل أبو طالب، نعم الرجل أبو فلان مثلا، أو بئس الرجل أبو في المثالين يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره نعم الرجل هو أبو طالب، بئس الرجل هو أبو لهب، أبو لهب. إذن إذا كان الخبر مخصوص بالمدح أو الذم بعد نعمة وبئس مؤخرا عنهما. أيضا الرابع إذا كان في الأصل نعتا قطع عن النعتية في معرض مدح أو ذم أو ترحم، وهذا سيأتيكم إن شاء الله. ارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، وانشر ثم إليه. ولكن نلاحظ إذا كان في الأصل، إذا كان في الأصل نعتا قطع عن النعتية في معرض المدح أو الذم أو الترحم، خذ بيدي المعلم الكريم، دع مجالسة فلان اللئيم، أحسن إلى فلان المسكين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. لأن المبتدأ في هذه الأمثلة محذوف وجوبا، والتقدير هو اللئيم هو الكريم، فيقدر به هو، يقدر به هو. ويجوز أيضا أن تقطعه عن الوصفية للنصب على أنه مفعول بفعل محذوف، أمدح يعني في الـ في الـ في الـ جسمه في المدح، أمدح الكريمة، أمدح المسكينة. وأما في الذم أذم اللئيمة، وأما في الترحم أرحم فلانا، أرحم فلانا. هذا سبق لكم في إعراب البسملة، مفهوم؟ أيضا لأن في البسملة قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا خبر لمبتدأ محذوف أي هو الرحمن، ولم نذكر هناك بأن المبتدأ يمكن أن يحذف وجوبا في أربعة مواضع، لأن المحل آنذاك والموقع آنذاك ما كانش كيقتضي باش نقول هذا، لأن في البداية، في البداية. وكذلك قلنا إذا كان منصوب فهو منصوب على بفعل محذوف، أمدح أو أذم أو أرحم أو أرحم. القسم الخامس يعني هذه المواضع اللي يحذف فيها وجوبا، القسم الخامس شنو القسم الخامس؟ يعني الحكم الخامس من أحكام المبتدأ التي قلنا بأن العلماء قالوا بأنها خمسة. شنو هو القسم الخامس من أحكام المبتدأ؟ الأصل فيه أن يتقدم على الخبر، الأصل في المبتدأ هذا الأصل. عندما أقول لكم الأصل معنى قد يجب تقديم الخبر في بعض الأحيان، وقد يجوز الأمران في بعض الأحيان كما سيأتي إن شاء الله، لكن الأصل الغالب، الأصل الغالب تقديم ماذا؟ تقديم المبتدأ على الخبر، تقديم المبتدأ على الخبر، مفهوم؟ وطبعا ما نقول تقديم المبتدأ على الخبر بأقسامه الثلاثة. شنو هي الأقسام الثلاثة؟ الأقسام الثلاثة اللي احنا ذكرنا قسمين، بقي القسم الثالث، والقسم الثالث ذكره المصنف اللي هو المبتدأ، لأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون صريحا كقولنا زيد قائم، العلم نافع، الجهل عار. فنا الاسم يعني المبتدأ والخبر، المبتدأ صريح، نقول الآن مبتدأ صريح. القسم الثاني يكون مؤول بالصريح، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني إنذارك وعدم إنذارك سيان سواء، لأن ما بعد همزة التسوية يؤول بالمصدر يكون مرفوع، علاش؟ مبتدأ، وسواء قبله خبر، وهمزة التسوية يعني سيأتي الحديث على عليها إن شاء الله، سيأتي الحديث عليها. كذلك وأن تصوموا خير لكم، التأويل صومكم خير لكم، لأن الفعل في تقدير مصدر مرفوع على أنه مبتدأ، الفعل يكون في تقدير مصدر مرفوع، صومكم خير لكم أو صيامكم خير لكم، هذا مؤول. ومنه المثل المعروف المشهور أن تسمع تسمعوا، وكاين اللي كينصبا كيقول لك بدون أن، كما سيأتي إن شاء الله في الألفية، تسمع أو تسمعوا. الآن قل لي تسمع بالمعايدي أو تسمع بالمعايدي خير من أن تراه، لأن غيجينا إن شاء الله يعني قد ينصب الفعل بدون أن، يعني كتكون محذوفة. فإذا قلنا تسمع بالمعايدي خير من أن تراه، وهذا من الأمثال المشهورة عند العرب، تسمع الشخص بأنه ما شاء الله كذا وكذا وكذا وكذا، يعني أوصف يعني عظيمة الهالة يعني تلقي على الشخص، لكن عندما تراه يعني نحيفا قصيرا، ربما في أوصاف الذم، وربما أنه ملأ الدنيا كتبا وعلما، ملأ الدنيا كتبا وعلما، فتقول عندما تراه سماعك تسمع بالمعايدي خير من أن تراه، يعني سماعك في التأويل سماعك بالمعايدي خير من رؤيتك إياه، لأن تسمع مؤولة بالمصدر مرفوع مبتدأ، وخير مش يكون خبره، يكون خبره، والفعل أيضا مؤول بمصدر على تقدير أن، الأصل أن تسمع، أن تسمع، وهذا إذن المفروض خصنا نقوله تسمع، وروي تسمع بالرفع وبالنص بأن مقدرة، بأن مقدرة، إذن وأيضا روي أن تسمع بأن ثابتة، ففيه ثلاثة ديال الحالات، أو سمعت حالات ثلاث، تسمع وتسمع بأن مقدرة منصوبة بأن مقدرة، أو بأن ثابتة بإثبات أن، أن تسمع بالمعايدي خير من أن تراه. إذا سمعت شي واحد كيقول تسمع، هذا سمع، هذا الإعراب سمع بالرفع، أو إذا سمعت تسمع هذا منصوب بأن مقدرة، هذا سمع أيضا، أو إذا سمعت شي واحد كيقول أن تسمع هذا كله سمع، حتى هذا سمع، فلذلك ما خصكش تعترض عليه. تسمع أو تسمع بالمعايدي خير من أن تراه، خير من أن تراه. إذن الذي أجاز الابتداء بالنكرة ما ذكرنا مفهوم. مثلا العموم والخصوص، وكل هذا يرجع إلى حصول الفائدة، ولذلك قلنا بأن الأصل في المبتدأ، الأصل لاحظوا الأصل التقديم، لماذا؟ لأنه محكوم عليه، والأصل في الخبر التأخير لأنه محكوم به، والمحكوم عليه اللي هو مبتدأ يجب أن يكون موجودا قبل الحكم، قبل الحكم، ولهذا يتقدم المبتدأ على الخبر وجوبا، يتقدم المبتدأ على الخبر وجوبا في مواضع أربعة، في مواضع أربعة كما سبق، يعني إذا كان المبتدأ من الألفاظ التي لها الصدارة، يعني كتكون في صدر الكلام، بحال أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وما التعجبية وكم الخبرية وضمير الشأن والمقترن بلام الابتداء والموصول الذي اقترن خبره بالفاء، الموصول الذي اقترن خبره بالفاء، مثلا تقول من بالباب، من بالباب، هنا تقديم المبتدأ على الخبر واجب، واجب، من بالباب، أو لا لام الابتداء، لسعد زعيم، أو لام التعجبية، ما أحسن العلم، من يطلب اسم الشرط الشرط من يطلب العلم يجد أو لا كم الخبرية كم درس حضرت كم درس حضرت وهكذا. أيضا تقول في الضمير الشان الذي ينجح أول التلاميذ فله جائزة فله جائزة. هذه إذا كان القسم الأول اللي هو كي يكون عنده الصدارة المبتدأ إذا كان من الألفاظ التي لها الصدارة هذا يجب تقديم مبتدأ فيها. فلا يمكن أن تقول مثلا بالباب من زعيم لا سعد الأدب ما أحسن يطلب من لا ما يمكن أبدا لا يمكن أبدا لأن هذه أسماء لها الصدارة ستكون في صدر الكلام لا ترضى بالتأخير كما رضي العرب بالتأخر لأنها ستكون سيدة ما خصها تكون ذنبا. وهي في مواضع كي اللي قال بأنها أربعة هذه كلها جعلها موضعا على القول بأنها غير أربعة فقط. والثاني قالوا إذا كان المبتدأ مقصورا على الخبر إذا كان المبتدأ مقصورا على الخبر إنما الحديد صلب إنما الرجولة جهاد إنما الدين جهاد مفهوم. أيضا إذا كان الخبر خبر مبتدأ جملة فعلية إذا كان خبر مبتدأ جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الحق يعلو والإحسان يسترق الإنسان إذا كان خبر مبتدأ جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ الحق يعلو يعلو هو فيعلو جملة خبر مبتدأ في ضمير يعود على ماذا يعود على المبتدأ يسترق الإنسان خبر جملة خبر في ضمير مستتر يعود على المبتدأ. كذلك إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين متساويتين في التخصص والتعريف وما كاينش قرينة ولا قرينة تبين المراد كتابي رفيقي أكبر منك سنا أكبر منك تجربة أكبر منك تجربة لاحظوا هنا المبتدأ والخبر معرفتين أو لا نكرتين متساويتين في ماذا في التخصص والتعريف وما كاينش قرينة تبين المراد. ولاحظوا بأن المضاف المضاف إليه ماشي هكذا نقول مضاف إليه مجرور فقط ولا المضاف يعني على حسب العامل فقط بل لهم فوائد كما ستأتي إن شاء الله في الإضافة في الألفية نتكلم عليها إن شاء الله إما التخصيص وإما التنكير والتخصيص وإما التعريف وإما وإما وهي 12 ديال الأشياء اللي يعني يفيدها المضاف. أرى إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفتين يعني قلنا الصادقون هم المفلحون إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفتين فنأتي بماذا بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر. لماذا نأتي بالضمير؟ سبق أن قلنا هذا الضمير يؤتى به لتميز الخبر من النعت من التابع أخوك العالم فنأتي بالضمير فنقول أخوك هو العالم. فلو لم نأتي بالضمير لو لم نقول مثلا أخوك هو العالم وقلنا أخوك عالم فلولا الضمير الذي فصل بين المبتدا والخبر لظن السامع أن العالم ليس خبرا وإنما هو صفة لأخوك، فالسامع يبقى منتظرا لماذا؟ للخبر، يبقى منتظرا للخبر. والمفيد ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. فهنا إذا قلت أخوك العالم، فأنا أظن عندما أسمع أخوك العالم وأنا أتقن مثلا النحو، أو لا أنت تتقن النحو وسمعت أخوك العالم، أخوك تقول أخوك مبتدا العالم صفة، إذن انتظر سيذكر الخبر. فلم يذكر الخبر فتقول له ماذا؟ فيقول أنا قصد المبتدا والخبر. لا، تقول له ينبغي أن تأتي بفاصل بين المبتدا والخبر. يقول لك ما هو هذا الفاصل؟ تقول له ضمير الفصل، فتأتي بضمير الفصل فتقول أخوك هو العالم، فلما جيء بضمير الفصل تعينت الخبرية وارتفع الإبهام الذي كان ينتظره السامع، يعني كان ينتظر الفائدة. إذن هذه المواضع يجب، لاحظ هنا، يجب تقديم المبتدأ فيها على الخبر، وهذه مواضع أربعة. إذا كان في صدر الكلام، إذا كان المبتدأ من ألفاظ التي لها صدر الكلام، الصدارة يعني هل أسماء الاستفهام والشرط والتعجب، التعجبية وكم الخبرية وضمير الشأن مقترن بلام الابتداء، أو لا مثلا إذا كان المبتدأ مقصورا على الخبر، أو إذا كان خبر المبتدأ جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ كما قلنا، أو إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين متساويتين في التخصص والتعريف، ولكن ليست هناك قرينة تبين المراد. هذه مواضع أربعة. ويتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا في مواضع أربعة أيضا، هذه اللي مشهورة طبعا، هذه مشهورة، مفهوم؟ يعني إذا القسم الرابع قلنا إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين، قلنا المعرفتين إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفتين كنجيبوا الضمير باش كنميزوا بين الخبر وبين يعني النعت، النعت مفهوم؟ وهذا كنسميه ضمير فصل، ضمير فصل، وحكمه أن يتصرف في التذكير والتأنيث حسب ما قبله. وهذا الضمير يسمى ضمير الفصل ويسمى العماد عند الكوفيين، ضمير رفع منفصل، هذا لذلك نقول لا محل له من الإعراب، لأن جئنا به لماذا؟ لمجرد الفصل دون الإسناد. هم المفلحون، أولئك هم المفلحون، كذلك زيد هو العالم، زيد المبتدا هو نقول في الإعراب ضمير وفصل لا محل له من الإعراب، العالم خبر ولكن أتي به لماذا؟ لما ذكر الفصل، للفصل فقط ولتمييز الخبر من التابع، هذا يؤتى به الضمير، يؤتى به لمجرد الفصل دون الإسناد. وهل يمكن أن يغير حكم الخبر المنصوب بالناسخ فيبقى على نصفه؟ أبدا لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. تقول كنت أنت الرقيبة، كنت أنت الرقيبة، ولذلك سيأتي الحديث إن شاء الله ونبين أن ضمير الفصل يؤتى به لتمييز الخبر عن التابع ولفائدة قصر المسند على المسند إليه، حتى إذا كان القصر حاصلا بدون ضمير الفصل، فإذا كان إذا كان حاصل مثلا بدون ضمير الفصل يكون الضمير للتوكيد، مثلا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وسيأتي إن شاء الله الحديث على هذا بتفصيل. أرى نشوفوا هذا فيما يتعلق بالمبتدا يتقدم وجوبا، وهل يتقدم الخبر على المبتدا وجوبا أيضا؟ الجواب نعم. متى؟ إذا كان الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة أيضا، التي لها الصدارة. أين كتابك؟ أين كتابك؟ أين هنا خبر مقدم، كتابك هذاك الخبر مؤخر، متى الامتحان، كيف الخلاص من الكسل، كيف الخلاص، إن قدمت كيف على اسم فخبر، وإن على فعل فحال تعتبر. يعني إذا تقدمت كيف على الاسم فهي خبر، وإذا تقدمت على الفعل فهي حال، ولكن إذا تقدمت على الفعل الناقص فهي خبر أيضا، هي خبر. كاين شي أبيات ولكن أنا ذكرت الآن بيت واحد كيقول إن قدمت كيف على اسم فخبر، وإن على فعل فحال تعتبر، وإن تقدمت على ما لم يتم، كيقول شي كلام هكذا حتى كيقول خبر كذا كذا. يعني إذا تقدمت على الفعل الناقص، إذن يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر من ألفاظ من الألفاظ التي لها الصدارة، وأيضا يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، والمبتدأ نكرة لا مسوغ لها. أدب مثلا، أدب هذا نكرة، دهشة نكرة، فتقول عندك أدب، عندك لاحظونا يعني ظرف ولكن موقع ديالو في الإعراب خبر مقدم. أدب مبتدا مؤخر، لأن أدب لا يمكن أن نبتدئ به ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ودهشة أيضا نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فلذلك للقادم دهشة، للمبتدئ دهشة، للمبتدئ دهشة، فللمبتدئ خبر مقدم، جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر، وأخبره بظرف أو بحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر، هذا اللي قال ابن مالك. القسم الرابع أن يكون، لا القسم هذا القسم الثاني ولا الثالث؟ الثاني يعني، الثاني. طيب القسم الأول نبدأ، القسم الأول إذا كان الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة. القسم الثاني طبعا نعم صح صح، إذا كان الخبر مقصور على المبتدأ، إذا كان الخبر مقصور على المبتدأ، تقول ما خالد إلا كذا وكذا، مقصور عليه إلا شيخي، فهنا يجب تقديم الخبر على المبتدأ في الصورتين. الصورة الثالثة هي التي ذكرنا، إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، والمبتدأ بشرط أن يكون نكرة وليس هناك مسوغ، إذا وجد مسوغ له حكم آخر، آنذاك نبتدئ بالمبتدأ، يجب الابتداء بالنكرة آنذاك لأنها لها مسوغ. رابعا إذا عاد على بعض الخبر ضمير في المبتدأ، ضمير في المبتدأ، مثلا تقول في السجن تلاميذ السلفية تلاميذها، أو للعامل جزاء عمله، جزاء عمله، فهنا يعني إذا عاد على بعض الخبر ضمير في المبتدأ يجب تقديم الخبر على المبتدأ. الحمد لله يرحمك الله. إذا لم يكن ما يوجب تقديم المبتدأ ولا تأخيره يجوز آنذاك تقديم الخبر، إذا لم يكن ما يوجب تقديم المبتدأ، لأن هنا ما يوجب تقديم المبتدأ، وفي الصور الأربعة وهنا أيضا في هذه الصور ما يوجب تأخيره، ولكن إذا كان ما كاينش ما يوجب تقديم المبتدأ ولا ما يوجب تأخير المبتدأ، اش غنعملوا؟ يجوز تقديم الخبر آنذاك، يجوز تقديم الخبر، مفهوم؟ لأن الأصل في المبتدأ أن يكون مذكورا لأجل أن يكون الحكم مفيدا، وينبغي أن يكون معرفة، وينبغي أن يكون متقدما لا متأخرا، إلا لأسباب، إلا لأسباب، وكذلك ينبغي أن يكون موجودا، ولكن هل يجوز حذفه؟ الجواب نعم، يجوز حذفه. كيف يجوز حذفه؟ يجوز حذفه في مواضع. وهل يجب؟ الجواب يجب أيضا في بعض المواضع. طيب، بين لنا الوجوب أولا ثم بين لنا الجواز. الوجوب في مواضع ذكر بعضهم خمسة، وذكر بعضهم أقل، وذكر بعضهم أكثر. الموضع الأول احنا نحصلوا غير خمسة، لأن الآن قبيل ذكرنا في تقديم المبتدا أربعة مواضيع، تقديم الخبر أربعة مواضيع. أرى نشوفوا الآن وجوب حذف المبتدا، مع أن المبتدا ينبغي أن يكون مذكورا حتى يكون الحكم مفيدا، لكن قلنا بأنه قد يحذف وجوبا وقد يحذف جوازا. أرى نشوف الوجوب أولا. الوجوب نذكره خمسة المواضيع اللي هي مشهورة ومتفق عليها. قالوا في المواضيع التي يحذف المبتدا فيها وجوبا، إذا كان المبتدأ، إذا كان خبر المبتدا، إذا كان خبر المبتدا مخصوص نعمة وبئس، يعني في الذم، مؤخرا عنهما، إذا كان مؤخرا عنهما. مثلا نعم الفاتح صلاح الدين، نعم الفاتح صلاح الدين، نعم المجدد، نعم المجدد يعني للجهاد، أسامة بن لادن، بئس الخلق خلق الوعد، خلف الوعد، بئس الخلق، بئس الخلق عفوا فاعل، بئس الخلق خلف الوعد، بئس للذم. فهنا يحذف المبتدا وجوبا. كذلك لأن الخبر النا خبر المبتدا مخصوص نعمة وبئس ومؤخرا عنهما، صلاح الدين نعم الفاتح، احنا قلنا نعم الفاتح صلاح الدين، بئس الخلق خلف الوعد. أيضا من المواضع التي يجب حذف المبتدأ فيها شنو هو؟ وجوب طبعا، إذا كان خبر المبتدأ نعتا مقطوعا عن متبوعه، إما للمدح وإما للذم وإما للترحم كما سبق لنا. تقول رحم الله عمر العادل، أي هو العادل، نعم الفاتح هو صلاح الدين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي هو الراجم لأن خبر المبتدا محذوف، تصدق على الفقير المسكين، هو المسكين، هو المسكين، يعني إما للترحم وإما للمدح وإما للذم. تصدق على الفقير المسكين ترحمه، هذا للترحم، هو المسكين، وفي النص طبعا مفعول بفعل محذوف. القسم الثالث، إذا كان خبر المبتدأ مصدارا مرفوعا نائبا مناب الفعل، تقول صبر جميل، صبر جميل، أي صبري، صبر جميل كما قلنا، أن الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه، هو الذي لا أذية معه، يعني عندنا الصبر الجميل وعندنا الصفح الجميل وعندنا الهجر الجميل. أولا ينبغي أن تعلموا أن الأصل في المبتدأ والخبر شنو الأصل فيهما؟ ذكرهما، وقد يحذفان معا، وقد يحذف أحدهما وقد يحذفان معا، ولكن للدليل، للدليل، أما بدون دليل فلا، لأن ما فائدة إذا حذفناهما معا، أو أحدهما لدليل. مثلا إذا قال لك شخص هل سيدك حاضر، فتقول له نعم، ماذا فعلت هنا؟ حذفت المبتدا والخبر. وتقول له أيضا نعم، يعني هل سيدك حاضر، تقول له نعم، حذفت المبتدا والخبر. ويجوز أيضا حذف المبتدا فقط وحذف الخبر فقط كما سيأتي إن شاء الله. القسم الرابع من المواضع التي يحذف المبتدا فيها وجوبا إذا كان جواب القسم سادا مسد المبتدا، تقول في ذمتي لأفعلن، في ذمتي لأفعلن، يعني في ذمتي يمين، في ذمتي يمين. القسم الخامس بعد لا سيما إذا كان المستثنى بها مرفوعا طبعا، تقول أكرم أو أكرم، أكرم أنت أيها الطالب، أكرم الزعماء في الجهاد لا سيما أسامة، أي هو أسامة، أي هو أسامة، فهو هنا محذوف يعني المبتدا محذوف وجوبا. هذه المواضيع الخمسة. الأصل في الخبر قلنا أن يكون مذكورا، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا لدواع تدعو لأن يحذف فيها وجوبا، وذلك في مواضع أيضا. الآن قلوا في مواضع أربعة اللي متفق عليها، مثلا إذا كان المبتدأ صريحا في القسم، صريح نحو أيمن الله لأنصفن المظلومة، أيمن الله لأنصفن المظلومة، وفين هنا الخبر محذوف فين؟ أيمن الله يميني، يميني، بخلاف عهد الله لا أكافئنك، هنا يجوز في إثبات الخبر. علاش؟ هذا لا يجب حذفه، يجوز في إثبات الخبر. علاش؟ لعدم صراحة القسم، لأنه يستعمل هذا في غيره. عهد الله يجب الوفاء به، عهد الله يجب الوفاء به، هذا ماشي صريح في القسم. أما أيمن الله هذا صريح في القسم، ولذلك يجب حذفه، حذف الخبر يعني. ثانيا إذا كان المبتدا بعد لولا، إذا كان المبتدا بعد لولا والخبر كون عام، وبعد لولا غالبا حذف الخبر كما يقول ابن مالك. لولا الجند، لولا الأفغان، لولا الطالبان ما حافظت أمة على حياء وجهها، على حياء وجهها. ثالثا إذا كان المبتدا معطوفا عليه، معطوف عليه اسم بواو تدل على ماذا؟ على المعية، يعني تدل على المصاحبة، تقول كل إنسان وعمله، كل إنسان وصنعته، كل إنسان وعمله، كل إنسان وصنعته، فهنا معناها كل إنسان وعمله يعني مقترنان، كل امرئ وطبعه مقترنان، يدل على المصاحبة يعني، كل امرئ وطبعه، كل امرئ وطبعه. وهذا سيأتي إن شاء الله عند قول ابن مالك. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوما مع كمثل كل صانع، كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد ضمر، كضربي العبد مسيئا وآتم، تبييني الحق منوطا بالحكم، تبييني الحق منوطا بالحكم، مفهوم؟ وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم يعني واجب، وفي نص يمين ذا استقر، يكون نص يمين صريح، ما إذا كان غير صريح فيجوز. ثم قال بعد واو يستفاد منها تدل على المصاحبة، ومثل له المصنف ابن مالك كل صانع وما صنع، كل صانع وما صنع. وكذلك إذا كان المبتدأ مصدرا مضافا إلى معموله، أو كان اسم تفضيل مضافا إلى مصدر صريح أو مؤول، وقع بعدهما حال سدت مسد الخبر، وتلك الحال لا تصلح أن تكون خبرا. ولهذا قال ابن مالك: وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد ضمير، كضربية، ثم مثل كضربية العبدة، يعني إذا كان مصدر مضاف إلى معموله، أو كان اسم تفضيل مضاف إلى مصدر صريح أو مؤول، وقع بعدهما حال سدت مسد الخبر، وهذا تلك الحال لا تصلح أن تكون خبرا. فقال: كضربية العبدة مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم، حال كونه منوطا بالحكم، مفهوم؟ فابن مالك يعني في هذه الأبيات بيّن هذه المواضيع التي يحذف فيها الخبر، التي يحذف فيها الخبر. والخبر كما سيأتي إن شاء الله هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ غير الوصف. غير الوصف علاش غير الوصف؟ باش يتم لتتم فائدته أو ليتمم فائدته، لأن الأصل الخبر أن يكون نكرا. علاش؟ أنه وصف للمبتدأ، وصف للمبتدأ. وقد يأتي الخبر معرفة إذا كان المبتدأ معرفا، نحو: الله مولانا، الدين المعاملة، يوسف أخوك، يوسف أخوك. إذا لما كان المبتدأ والخبر مرتبطين معا بالإسناد، وكان الخبر هو الجزء الذي يستفيده السامع ويصير مع المبتدأ كلا واحدا يعني تاما، ولهذا نقول هنا بأن المبتدأ له أحكام، المبتدأ له أحكام. وخبر المبتدأ، بعد أن نذكر أحكام خبر المبتدأ، خبر المبتدأ هو ما أسندته إلى المبتدأ، وما حدثت به عن المبتدأ، وما حدثت به عن المبتدأ. إذا جينا للتقسيم الحقيقي والتفصيل، ماشي غير ثلاثة أقسام، بل ينقسم إلى أقسام، يعني سواء كان المبتدأ أو الخبر. أن قلوا لي خبر، خبر المبتدأ قلنا هو ما أسندته إلى المبتدأ أو حدثت به عنه، وهو أقسام ستة. القسم الأول مفرد، وهو المبتدأ في المعنى. القسم الثاني جملة، يعني من مبتدأ وخبر، وهذه جملة اسمية. والقسم الثالث جملة من فعل وفاعل، جملة فعلية. والقسم الرابع جملة من شرط وجوابه، وأيضا الخامس من الظرف، أيضا السادس من حرف الجر مع مجروره، طبعا مع مجروره. والخبر هو الاسم المرفوع، يعني الاسم، يعني الآن قلوا المفرد، مفهوم؟ لأن هذه المسائل اللي ذكرنا، الأقسام اللي ذكرنا، تقع موقع المفرد، هذا المفرد اللي كنت حدثت عنه وتنوب عنه. وشكو أكيد لنا على أن المفرد هو الأصل في الخبر، الذي يدل على أن المفرد هو الأصل الخبر أنه يرتفع برفعه، ويوحد بتوحيده، ويثنى بتثنيته، ويجمع بجمعه، ويؤنث بتأنيثه، ويذكر بتذكيره. يعني لو ما كانش الأول، لو ما كانش الثاني هو الأول، ما يلزموش هذه الأحكام اللي قلنا، يعني يرتفع برفعه، يوحد بتوحيده، يثنى بتثنيته، يجمع بجمعه، يؤنث بتأنيثه، يذكر بتذكيره. فالثاني هو الأول، مفهوم؟ ولذلك تقول زيد قائم، هذا لاحظوا مفرد مذكر ومرفوع، وموحد، وهند جالسة مثنى مفردة مرفوع موحدة، والزيدان قائما هذا ثنية ومرفوع، والهندان جالستان ثنية المؤنثة ومرفوعة، والزيدون قائمون جامع مذكر السالم ومرفوع، الهندات جالسة جمع مؤنث السالم ومرفوعة. إذن لاحظوا هنا وأمعنوا النظر، بل أنعموا النظر لتروا كيف تبع الخبر المبتدأ في الأحكام، الأحكام اللي ذكرناها، زيد قائم، يعني معرفة المبتدأ معرفة والخبر نكرة، والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع ومفرد مذكر إلى آخره، مفهوم؟ كذا في الثنية المذكر، الثنية المؤنث، وجمع المذكر وجمع المؤنث، يعني تبع الخبر المبتدأ في الأحكام، مفهوم؟ فلا يجوز أن تقول مثلا، نحن قلنا زيد قائم، لا يجوز أن تقول زيد قائمان، زيد قائمان، ما كاينش المطابقة، المبتدأ مفرد والخبر ثنية، ولا يجوز أيضا الزيدان قائم، علاش؟ لأنه وقعت المخالفة بين المبتدأ والخبر، وقعت المخالفة بين المبتدأ والخبر. وقال بعض العلماء الذي يدل على أن الثاني هو الأول، الثاني يعني الخبر، قالوا بأن السائل عندما يسأل عن أحد الجزئين يجيب بالجزء الآخر، فمثلا كأنه قال زيد قائم، إذا قال له السائل من زيد، فيقول مجيب القائم، القائم، أو يقول السائل من القائم، فيقول مجيب زيد. قالوا لو أن الثاني هو الأول ما يلزمش في هذا الحكم. وقال بعضهم أيضا المبتدا والخبر ديالو حديث ومحدث عنه، وفعل وفاعل، حديث ومحدث عنه معروف، المبتدا هو المحدث عنه بالخبر، والخبر هو الحديث عن المبتدا. لكن ما معنى الفعل والفاعل؟ الفعل هو الحديث عن الفاعل، والفاعل هو المحدث عنه بالفعل، إلا أن حديث الفعل مقدم عليه وحديث المبتدأ مؤخر عنه. لكن لما اتفقا في أن كل واحد منهما محدث عنه، وكان الحديث عن الفاعل جزءا واحدا وهو الفعل، وجب أن يكون الحديث عن المبتدأ أيضا جزءا واحدا، جزءا واحدا. لهذا قال قوم الذي يدل على أن الثاني يعني الخبر هو الأول أنه لا يفتقر إلى ضمير يعلقه به، ولو كان ماشي هو ما يدلش على ماشي هو غيره لم يجوز أن يتعلق به إلا بضمير يعود إليه منه. والمبتدأ وخبره إذا كان الخبر هو المبتدأ يجوز أن يكونا معرفتين كما قلنا، ويجوز أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة، ولا يجوز أن يكونا نكرتين في الإثبات، لأنه لا يحدث بهما فائدة. أما في الإثبات نعم، في الإثبات، علاش قلنا في الإثبات؟ يعني الإثبات لا يجوز، لكن في النفي يجوز، يعني لأن نفي النفي إثبات. فمثلا ما أحد، ما أحد مثلك أو مثلك على القول بأن ما عملت، هنا غيكون الكلام مفيد، يكون الكلام مفيدا. علاش؟ ما أحد مثلك هذا يكون كلاما مفيدا، هذا المثال. فإن أضفت أحد وما جاز، مثال المعرفتين زيد أخوك، هنا طالب بالخيار أيهما شاء أن يجعل مبتدأ جعله، وجعلت أيضا الخبر مبتدا، يعني اجعل هذا الأول أو الثاني، إلا أن الذي تجعله خبر لا يجوز أن يتقدم على المبتدا، لأنه لما كان معرفة صلح أن يكون مبتدا، فلما صلح أن يكون مبتدا لم يجوز أن يتقدم على المبتدا. علاش؟ لأنه لو تقدم ما غنعرفوش هل هو مبتدا أم خبر اللي تقدم، لأن تقديمه يوقع الطالب في اللبس، ولذلك لا يجوز تقديمه. أما إذا كان أحدهما معرفة والآخر نكرة، تجعل المعرفة، جعلت المعرفة المبتدا وجعلت النكرة الخبر، لأن سبق لنا على أن المبتدا هو المعرفة، زيد مثلا قائم، زيد قائم، فإذا قلت قائم زيد، زيد قائم، هنا زيد مبتدا لأنه معرفة، قائم خبر. ولو قدمت هذا المثال، يعني قدمت قلت قائم زيد، إذا كان مقدم في اللفظ، هو يرى في النية مؤخر، في النية مؤخر، فيكون ماذا؟ يكون مبتدا مقدم مؤخر وخبر مقدم، مفهوم؟ ولذلك قال بعض العلماء هل صار قائم زيد، قائم مبتدا وزيد خبر، لماذا؟ أجاب العلماء على أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يخبر عن النكرة بمعرفة، لأن إسناد المعرفة إلى النكرة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الجهالة، ولأنها لا تعرف. ولما امتنع هذا أمين من الالتباس، فأصبح تقديم الخبر إذا كان نكرة يفيد ما كان يفيده مؤخرا، إلا أنه لما كان مؤخرا عرفت صاحب الخبر قبل معرفة الخبر، لكن إذا قدمت الخبر عرفت الخبر قبل معرفة صاحبه، ثم عرفت صاحبه، ثم عرفت صاحبه، مفهوم؟ وهكذا نقول في النفي، يعني النفي النكرة مثلا، إن النكرة مع النفي، فمن نفى إن النكرة مع النكرة تفيد، النكرة مع النكرة تفيد، ونفي النفي إثبات، القاعدة المعروفة، ما أحد مثلك، يعني على القول بأن ما عملت، وما أحد مجترئا عليك، مجترئا عليك. أما الجملة، الجملة نقسمنا، الجملة عبارة عن كل كلام مستقل بنفسه ويستغني عن غيره، والجملة أقل ما تكون على جزئين، على جزئين، ولهذا العلماء يقولوا هي ثلاثة أقسام. شنو فين هذه الثلاثة أقسام؟ إما أن تكون فعلا وفاعلا، هذا قسم، أو مبتدأ وخبرا، هذا قسم ثاني، أو شرطا وجوابه، هذا قسم ثالث. المبتدأ مثال الفعل والفاعل رأى سبق، قام زيد، المبتدأ والخبر عامر خارج، أبقى الشرط والجواب إن تكرم زيدا يحسن إليك. ولهذا لما كانت الجملة تقوم بنفسها، وبما أنها تقوم بنفسها تستغني عن غيرها، ولهذا ما دم تستغني عن غيرها لم يعلم كونها خبر للمبتدأ من غير عائد يعود منها إليه، فلذلك يجب أن تكون في الجملة، أو أن يكون في الجملة ضمير من المبتدأ يعود إليها إليه منها. فمثلا لو قلت زيد قام عمرو، هذه الجملة ما يجوزش تكون خبر، لا يجوز أن تكون هذه الجملة خبر، خبر عن ماذا؟ خبر عن المبتدأ الذي هو زيد. لماذا قلنا لا يجوز؟ لأن ما فيهاش الضمير، عدم وجود الضمير فيها. وإذا قلت زيد قام عمرو إليه، هل أنا ذاك نقول هذه الجملة خبر؟ الجواب نعم، تكون الجملة خبرا. لماذا؟ خبر عن المبتدا. لماذا؟ لرجوع العائد منها إليه. وكذا إذا قلت هند عمرو منطلق، هند عمرو منطلق، هل يمكن أن تكون هذه الجملة خبرا عن هند؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ما فيهاش الضمير، خالية من الضمير، لا ضمير فيها باش يصيرها خبرا عنها. أما إذا قلت هند عمرو منطلق إليها، أنا ذاك نقول نعم، يصح أن تكون هذه الجملة خبرا عن المبتدا، والسبب الضمير العائد منها إلى المبتدا الذي هو هند. وإذا قلت عمرو إن تكرمه يكرمك، عمرو إن تكرمه يكرمك، أين الخبر؟ الخبر هنا الشرط وجوابه، وعلى من خبر؟ خبر على عمرو المبتدا. وعلاش قلنا بأنه خبر؟ الخبر لأجل الضمير لكي يعود من الجملة إليه، والضمير هنا الضمير العائد يجوز أن يكون أحد جزئي الجملة، أحد جزئي الجملة، ويجوز أن يكون جزءا زائدا على الجملة. مثلا إذا قلت زيد قام أخوه، زيد قام أخوه، فالهاء في أخوه مثلا ليست الفعل ولا الفاعل، هي ما هي فعل ولا فاعل، احنا كنقولوا خص يكون فعل وفاعل، إذن هي جزء غير الفعل والفاعل ولا لا؟ نعم، هو اللي يعود على ماذا؟ على المبتدا. ان اما ان يكون الاحد جزئي الجمله، واما ان يكون جزءا زائدا على الجمله بحال الضمير في اخوه، مفهوم؟ كذا اذا قلنا مثلا هند ابوها خارج، هل الهاء في ابوها من المبتدا؟ الجواب لا. وهل الهاء في ابوها من الخبر؟ الجواب لا. إذن هي الهاء ليست من المبتدا ولا من الخبر، وحنا كنتكلموا على المبتدا والخبر، الجملة الإسمية ولا الجملة الفعلية، إذن هي الهاء جزء زائد على الجملة. الجواب نعم. إذا قلنا أيضا زيد ذهب وهند تجلس، ذهب أين فاعلها؟ ضامر. وتجلس أين فاعلها؟ ضامر. والجملة من الفعل والفاعل هي خبر عن المبتدا، مفهوم؟ لكن الفاعل المضمر في الجملة هو اللي كيرجع على ماذا؟ الراجع من الجملة إلى المبتدا. ولكن هنا هو أحد جزئي الجملة ولا شيء زائد عن الجملة؟ هو أحد جزئي الجملة، هو أحد جزئي الجملة. هل يمكن أن نحذف الراجع من الجملة إلى المبتدا؟ الجواب نعم، بشرط أو بشرط إذا كان يكثر استعماله وكان خاليا من اللبس، يعني يرتفع اللبس فيه، وهذا غالبا ما يكون في المسعرات والمبيعات، لأن لكثرة الاستعمال، كثرة استعمال الناس له وقوة علمهم به، أن الكل يبيع الكل يشتري، وأيضا رفع اللبس هو أيضا أجاز حذفه. ومعنى علاش كنقول أجاز حذفه؟ يعني معنى أنه إذا شئت أن تذكره اذكره، إذا شئت أن تذكره اذكره. فمثلا من المسائل اللي يحذف فيها العائد، المسائل اللي كتكون مستعملة بين الناس ومستعملة بكثرة ومعروفة لأنها تتعلق بالحياة المعاشية والمعيشية. تقول السمن منوان بدرهم، السمن منوان بدرهم، هنا مبتدأ وخبر، السمن مبتدأ مرفوع بالضم الضائر في آخره، منوان هذا الخبر، لا هذا مبتدأ ثاني، هذا مبتدأ ثاني، وفي الخبر بدرهم خبر عن الثاني، وهذه الجملة خبر عن السمن، والعائد منهما فين محذوف، كأنه قال السمن منواني منه بدرهم، منه بدرهم، وفين الضمير العائد راجع من الجملة إلى السمن؟ هو منه، هنا إما أن تذكره وإما أن تحذفه، أنت مخير، أنت مخير، كما تقول البر الكر بعشرين دينارا، البر مبتدأ أول والكر مبتدأ ثاني، وبعشرين هو الخبر، وفين بعشرين الباء مع عشرين يعني هذاك الخبر على المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره جميعا خبر على المبتدأ الأول، وفين الراجع منها؟ الراجع منها محذوف، وقدره لنا، نقدره كيف قدرنا في السمن، البر والبر الكر منه، فالهاء في منه هي التي تعود إلى المبتدأ، لو ما كانش هذا التقدير لا تجوز هذه المسائل، ولهذا قدرناها لماذا؟ في السمن، وقدرناها ماذا؟ قدرناها من، قدرت من، من لشيئين، أولا أن السمن كله ليس هو المنوين، والبر كله، أن السمن كله أو كله ليس هو الكر، كل إذا وليه ضمير مبتدأ وتوكيد انتصر، والثاني أن السمن، أن السمن كله لا يكون بدرهم، والبر كله لا يكون بعشرين دينار، فلذلك قدرنا منه، يعني اللي كدل على التبعيض واللي كدل على الجزء، فلهذا كتدخل جزء وكتخرج جزء، ولا يمكن أن تقدر غير من، أن تقدر غير من. طيب، وهل يجوز أن نحذف الجملة بأسرها إذا كانت خبرا عن المبتدأ؟ الجواب نعم، إذا كان في الكلام ما يدل عليه يجوز حذف الجملة بأسرها لقوة الدليل والدلالة عليه، ولا سيما إذا كان هذا الشيء يعني هذا كان حذف شيء منها أسهل. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. اللائي هنا اسم ناقص، هو مبتدأ، يئسن من المحيض من نسائكم صلته، وتمامه إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، أن الشرط، الشرط وجوابه، في الشرط وجوابه جميعا في موضع خبر المبتدأ، هذا على أحد الإعرابات، إن عربها إعرابات كثيرة. ثم هذه الجمل والظروف وحروف الجر موضعها رفع، لماذا؟ لأنها وقعت موقع المفرد المرفوع، والذي يوجب رفعها هو الذي أوجب للمفرد الرافع، هو الذي أوجب للمفرد الرافع. ثم المبتدأ قسمه بعضهم إلى قسمين، جثة وحدث، جثة وحدث. الجثة هو الجسم، قبل ما نتكلم على هذه التقسيم هذا، أنا أعرف أبياتا تجمع روابط الجملة، ولكن حاولت جاهدا استحضارها فسقط من ذهني صدر، سقط صدر البيت، فالأبيات يعني المحفوظة لدينا في أول الطلب تقول وروابط الجملة فافهم عشرة فهذه معدودة مفسرة، أولها الضمير وهو الأصل، ثم الإشارة تليه فتلو، كذاك عود المبتدأ بلفظه، كذاك عود المبتدأ بلفظه، عرفا شي كلمة هكذا شي كلمة عرفا تنبيها شي حاجة إذا حاولت باش نستحضرها إذا تذكرت نقولها نقول لكم هذه الكلمة الساقطة. ثم عموما شاملا في المبتدا ولا دليل في المثال شهدا. كذاك عطفك بفاء السبب ذات الضمير وعليها فانسبي، والواو بالعطف أجازه هشام بشرط ما ذكرت في الفاء بالتمام. كذلك الشرط وفيه مضمر على جوابه يدل الخبر، وألعن الضمير قد تنوب فيقع الربط بها مطلوب. فإن تك الجملة نفس المبتدا من جهة المعنى فربطها بدا. هذه واضحة ولكن واحد الكلمة سقطت من الصدر لم أستحضرها، حاولت لكن بدون جدوى. ولهذا يقول ابن مالك: ومفردا يأتي ويأتي جملة حوية معنى الذي سقط له، وإن يكون إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن أو مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقار. أرى الآن شوفوا واش يجوز أن يكون الزمن ولا يكون اسم زمان خبرا يعني عن جثة، وإن يفيد فأخبر. أرى الآن تكلموا على هذا، ولما نتذكر إن شاء الله ذيك الكلمة اللي سقطت من الصدر نحاول نقول لكم إن شاء الله. ولا يجوز الابتداء بالنكرة. ثم قال شنو قال آخر في مسألة ديال الجثة؟ ولا يجوز أو لقل لا يكون، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبرا. وفي الناس اللي كيحفظوا الألفية حاولوا ما أمكن يعني ما إذا وقع لي شي حاجة شي نسيان ولا تذكروني. أنا عرفت راه أكثر من 25 سنة وإحنا تركنا النحو. عندنا المبتدا ينقسم إلى قسمين: جثة وحدث. الجثة هو الجسم والحدث هو المصدر. الحدث هو المصدر. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبره. أيضا عندنا الظرف على قسمين: ظرف مكان وظرف زمان. ظرف المكان هو أعم من ظرف الزمان. لماذا قلنا أعم؟ لأنه مشترك، يصلح أن يكون خبرا عن الجثة ويصلح أن يكون خبرا عن الحدث. ظرف المكان الأمثلة دياله مثل الدار، المسجد، السوق، السجن، فك الله أصلنا جميعا، وكذلك الجهات الست، الجهات الست التي تحيط بالجسم. هذه الجهات الست يعني سألني أحد الإخوة قال لي دائما كتتكلم لنا على جهات الست. ما هي جهات الست؟ جهات الست الفوق والتحت واليمين والشمال والخلف والقدام، هذه فوقك وتحتك ويمينك ويمينك وشمالك وخلفك وقدامك، هذه كتسمى جهات الست. وكذا ما كان في معناها يعني عندك ودونك، وإن كان جهة الست هي هذه لكن ما في معناها بحل عند العندية والدون. زيد خلفك تقول، خلفك هنا ظرف مكان، ولاحظ هنا أخبرت به، وهي أخبرت به عن ماذا؟ زيد، زيد جثة عن الجثة. وإذا قلت أيضا عمرو عندك أخبرت به أيضا. الصلاة أمامك هذه من المسائل اللي كتسمى الجهات الست. أمامك ظرف مكان وهو خبر عن الصلاة، والصلاة شنو هو؟ جثة ولا حدث؟ حدث. البيع قدامك، لاحظ هنا قدامك ظرف مكان هو خبر عن ماذا؟ خبر عن البيع. والبيع جثة ولا حدث؟ حدث. إذن بان لنا أن ظرف المكان يكون خبرا عن الجثة ويكون خبرا عن الحدث. بهذه الأمثلة التي ذكرنا وقيس على ما لم نذكر. أنت عرفت الآن شنو هي الجهات الست: الفوق والتحت واليمين والشمال والخلف القدام، والذي يكون في معناها مثل عند ودون، عند ودون هذا ظرف المكان. ظرف الزمان إذا كان ظرف المكان أعم، شغي يكون ظرف الزمان يكون أخص، يكون أخص، والأخص ظرف الزمان أخص من ظرف المكان. علاش قلنا أخص؟ لأنه يكون خبرا عن الحدث ولا يكون خبرا عن الجثة، ولا يكون خبرا عن الجثة. مثلا تقول إذا سألك متى يكون الخروج، تقول له الخروج غدا، الخروج غدا، الخروج مبتدأ، غدا هنا خبر عن الخروج، والخروج حدث ولا جثة؟ الخروج حدث طبعا، الخروج حدث. الصلاة يوم الجمعة، هنا يوم الجمعة خبر عن الصلاة، والصلاة ماشي جثة، الصلاة حدث، الصلاة حدث. زيد غدا، إذا قلنا زيد غدا هل يمكن مثلا نقول ورا نخبرو، نخبرو على ماذا؟ بالزمان عن الجثة، فنقول زيد غدا، إذا جعلنا غدا خبر عن زيد هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. علاش؟ لماذا؟ لأنه ما فيهش فائدة، ما فيهش فائدة، لا فائدة في أن يكون ظرف الزمان خبرا عن الجثة. والكلام المعروف عند علماء النحو الكلام بني على الفائدة، وإذا بطل أن يكون الكلام مبتدأ لم يجوز استعماله. وفي الأول هذا المقدمة اشترطنا أن يكون الكلام مفيدا، والقاعدة معروفة الكلام يبنى على الفائدة، فإذا اختل الكلام من الفائدة فلا يسمى مفيدا، لا يسمى مفيدا، ولا يسمى أيضا جملة، لا يسمى مبتدأ ولا خبرا. إذا كان ظرف الزمان موصوف، إذا كان موصوفا وكان في أوله حرف جر في، هل يصح أن يكون خبرا عن الجثة والحدث أم لا؟ الجواب نعم، يصح آنذاك أن يكون خبرا عن الجثة والحدث، ويجري مجرى ظرف المكان، فيصبح ينتقل من الخصوصية إلى العموم. مثلا تقول زيد في يوم طيب، والخروج في زمان مبارك، في زمان مبارك، فيصير ظرف الزمان خبرا عن الجثة والحدث. لماذا؟ لكونه موصوفا ودخول في عليه، في عليه، مفهوم؟ والكلام هذا سيأتي التفصيل فيه أكثر عند قول ابن مالك ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. ما يجي نوصل تما إن شاء الله حاولوا توسعوا فيه، يعني اللي كيتعلق بظرف المكان وبظرف الزمان، وهل يكون خبرا عن الجثة والحدث أم لا. وأما ظرف المكان فنعم، أما ظرف الزمان فيكون خبرا عن الحدث فقط، ولا يجوز أن يكون خبرا عن الجثة إلا إذا كان شنو قلنا الأول، إذا كان ماذا، واش عقلتم شنو قلنا باش يصير خبر عن ماذا؟ قلنا بشرط. شنو هذا الشرط؟ أن يكون موصوفا، وأن يكون في أوله في، عقل عليه، أن يكون في أوله في، مفهوم؟ تقول شنو المثال؟ زيد في يوم طيب، في يوم طيب. ظرف المكان كما يكون خبرا عن الجثة يكون صفة لها، ويكون أيضا صلة لها وحالا منها، وحالا منها. أما ظرف الزمن كما يكون خبرا عن الحدث فيكون وصفا له وصلة له وحالا منه. وظرف الزمن امتنع أن يكون خبرا عن الجثة إلا في حالة. شنو هذه الحالة اللي قلنا؟ إذا كان موصوفا أو كان في أوله في، فهو أيضا يمتنع أن يكون وصفا للجثة وصلة لها وحالا منها، فلا يمكن أن يكون حال منها، لا يمكن أن يكون حالا منها. إن هذا كلام فيه طويل، هذا فيه كلام طويل وسيأتي إن شاء الله ونحاول أن نتوسع فيه أكثر. والآن هذه ولا سيما في الدورة الثالثة، في الدورة الثالثة بقنا واحد الحكم، ذكرنا أحكام الفاعل وبعض هذه المبتدأ، ما ذكرنا شيء أحكام خبر مبتدأ. أحكام المبتدأ قلنا خمسة، وأحكام الفاعل قلنا سبعة، وأحكام الخبر سبعة أيضا مثل الفاعل. شنو هي أحكام خبر المبتدأ؟ قلنا بأن خبر المبتدأ عنده سبعة ديال الأحكام بحال الفاعل. الحكم الأول وجوب رفعه، وجوب رفعه. ولذلك إذا ذكرتم بأن المصنف رحمه الله لما عرف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري على العوامل اللفظية، قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. هذه ما عرفناش هذا الكلام هذا، ولكن هو نفس الإعراب اللي قلنا المبتدأ هو، الخبر هو، الاسم المرفوع المرفوع، يعني اللي كان في المبتدأ كان في هذه، العاري المسند عن العوامل إليه، نحو قولك خبر المبتدأ المحذوف، قولك مضاف إليه ومضاف، زيد المبتدأ إلى آخره، قائم خبر، والزيدان المبتدأ يعني معروف الإعراب، إعراب واضح يعني، ولا المتن واضح. المبتدأ هو الاسم المرفوع، قلنا ما يكونش فعلا وما يكونش حرفا وما يكونش منصوبا وما يكونش مجرور بحرف جر أصلي. العاري معنى الخالي عن العوامل اللفظية الأصلية، يعني ما يكونش العامل دياله لفظيا أبدا، نعم يكون معنويا، والمعنوي هو الابتداء، والابتداء يعني عرفه العلماء إما أن نقول جعلك الشيء أول لتخبر عنه ثانيا، أو نقول الابتداء هو الاهتمام بالشيء وجعله أول لسان بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول. والخبر هو الاسم المرفوع يعني المسند إليه، المسند إلى المبتدأ، إليه الضمير يعود على المبتدأ المحمول عليه بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول، والذي عمل فيه الرفع أقوال ذكرناها وقلنا رجح كثير من العلماء الابتداء والمبتدأ. وابن مالك ذكر في المتن بأن المبتدأ هو اللي عمل الخبر، عمل الرفع في الخبر، ولكن الشراح قالوا يفهم من كلام المصنف يعني ابن مالك يعني القولين، يفهم منه القولان، القول الأول أن الابتداء هو الذي رفع المبتدا والخبر، القول الثاني الابتداء لا القول الأول المبتدا هو الذي رفع الخبر، القول الثاني الابتداء والمبتدا يعني هما رفع الخبر. ولذلك قال ابن مالك ورفعوا مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدا. قلنا يعني يكون الثاني خبرا عن الأول، هو اللي عمل فيه الرفع، المبتدا يكون عامله لفظيا لأن الخبر العامل دياله لفظي، إذا قلنا بأن المبتدا هو اللي عمل فيه. أما إذا قلنا بأن الابتداء هو اللي عمل فيه ماشي يكون معنوي، ماشي يكون معنوي. وحكم كل منهما الرفع، والرفع ديال إما ظاهر هو محمد حاضر، وإما مقدر للتعذر يعني موسى يخشى. والخبر أيضا لا بد أن أو الاستثقال أو المحل، والخبر لا بد أن يكون مطابقا للمبتدا في الإفراد والتذكير، يعني الإفراد تقول محمود قائم، الإفراد والتأنيث هند قائمة، أو الثنية نحو الأميران حاضرا والهندان قائمة، أو الجمع المسلمون حاضرون الهندات قائمة، أو المسلمون في عصرنا مغيبون مغيبون. إذن هذا كلام المصنف واضح وضوح الشمس في رائعة النهار كما يقولون. أرى الأحكام قلنا وجوب الرفع المبتدا والخبر جوج بهم مرفوعين كما سبق في حكم المبتدا وحكم الخبر مرفوع والمصنف أدخل الحكم في المبتدا والخبر والصحيح عدم إدخالهما في التعريف وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود الحكم الثاني أن الأصل فيه أن يكون نكرة مشتقة نكرة مشتقة وقد يكون جامدا هذا حجار مثلا الحكم الثالث وجوب مطابقته للمبتدا إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا كما سبق الحكم الرابع جواز حذفه بشرط إذا دل عليه الدليل إذا دل عليه الدليل أيضا الحكم الخامس وجوب حذفه في أربعة مواضع قد سبقت أن يدل على صفة مطلقة يعني دل على وجود عام بأن يكون مثلا يقدر فيه معنى كائن أو موجود أو مستقر أو حاصل هذا معلوم عند قول ابن مالك وأخبره بظرف أو بحرف جر نوينا معنى كائن نوينا معنى كائن فإن كان صفة مفيدة يعني دالة على وجود خاص حل المشي ولا القعود ولا الركوب ولا الأكل ولا الشرب آنذاك لا يجوز أبدا حذفه بل يجب ذكره لأنه مفيد لم يدل عليه دليل كذلك أن يكون خبرا لمبتدأ صريح في القسم كما سبق أن قلنا وأن يكون المبتدأ مصدرا أو اسم تفضيل مضافا إلى مصدر وبعده محال لا تصلح أن تكون خبرا وإنما تصلح أن تسد ما سد الخبر في الدلالة عليه كما قلنا سابقا وبعد لولا غالبا حذف الخبر احتموا في نص يمين الذي استقر إلى أن قلنا وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد ضمرا كضرب يلعب دم سيء وأتم تبين يلحق منوط بالحكم هذا سبق أن بينا أيضا أن يكون بعد واو متعين أن تكون بمعنى مع وأيضا أن جواز تعدده وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صارات شعارة كما قال ابن مالك تعدده والمبتدا واحد خليل كاتب شاعر خطيب هذا جائز السابع أن الأصل فيه أن يتأخر عن المبتدا وقد يتقدم السابع يعني من الأحكام وقد يتقدم عليه جوازا أو وجوبا كما سبق لنا ثم قسمنا الخبر إلى قسمين خبر مفرد وجملة المفرد ما كان غير جملة وسبق لنا تعريف المفرد في باب المبتدا والخبر وإن كان مثنى أو مجموعا فهو مفرد كما سبق لنا هو إما جامد وإما مشتق والجامد ما ليس فيه معنى الوصف هل مثلنا هذا حجر هو لا يتضمن ضمير يعود إلى المبتدا إلا إذا كان في معنى المشتق عندما يكون في معنى المشتق يتضمنه علي أسد علي أسد علي أسد أسد هنا بمعنى شجاع فشجاع هنا يحمل ضميرا مستتيرا علي علي أسد أسد هو أي علي أسد هو أي علي وهذا ذهب الكوفيون إلى أن خبر الجامد يحتمل ضميرا أيضا يعود إلى المبتدا وإن لم يكن في معنى المشتق قالوا في هذا حجر قالوا حجر يحمل ضمير يعود إلى اسم الإشارة تقديره هو أي هذا حجر هو وهذا طبعا ضعيف جدا طبعا ضعيف جدا وكما سبق أن قلنا بأن المشتق ما فيه معنى الوصف ما فيه معنى الوصف محمد مجتهد هو يتحمل ضمير يعود إلى المبتدا إلا إذا رفع الضمير فلا يتحمله محمد مجتهد أخواه محمد مجتهد أخواه وسبق أن بينا بأن الجملة الجملة ما يعني الخبر إذا أن يكون جملة وما كان جملة فعلية أو جملة اسمية مش بالضروري يكون غير جملة فقط اسمية وقلنا يشترط في الجملة الواقعة خبرا أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ، والرابط إما الضمير البارز أو المستتر الذي يعود على المبتدأ أو المقدر أو المقدر، وإما إشارة إلى المبتدأ ولباس التقوى ذلك خير، وإما إعادة المبتدأ بلفظه. ومفردا يأتي ويأتي جملة حوية معنى الذي سقت له، وإن تكون إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، حسبي وكفى. هذا فيما يتعلق في بالخبر. وقد سبق أن بينا متى يجب تقديم المبتدأ على الخبر ومتى يجب تقديم الخبر على المبتدأ، على المبتدأ. وقلنا أيضا المبتدأ، المبتدأ الصفة. معنى المبتدأ الصفة يعني قد يرفع الوصف بالابتداء، قد يرفع الوصف بالابتداء إذا لم يطابق موصوفه تثنية أو جمعا ولا يحتاج إلى خبر، بل كان اكتفيه بالفاعل أو النائب دياله يسد ما سده. وهذا سيأتي إن شاء الله في الألفية ونتحدث عنه بتفصيل أكثر، أن يعني الكلام عليه هناك أحسن، أن لما قال في المبتدأ ورفعوا مبتدأ بالابتداء وبين على أن زيد مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من يعتذر، فأول مبتدأ والثاني فعل أغنى في أسار ذاني، ثم إن شاء الله نتكلم عليه بتفصيل أكثر. إذن المبتدأ هو الاسم المرفوع العار على العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان، والإعراب معروف والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، في الظاهر يا ما تقدم ذكره، والمضمر قد سبق الحديث عنه آن يعني في الفاعل، وقد جمعنا الحديث عن المبتدأ وعن الخبر وعن الفاعل وعن النائب وعن المفعول به وعن المجرور يعني المنصوب والمرفوع المجرور كما سبق. والمبتدأ ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر هو الذي لا يظهر معناه، هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، والضمير عكسه. والظاهر محمد حاضر وزيد قائم، يعني الأمثلة اللي أعطى. أما المضمر فذكر هنا الناظم 12 نوعا يعني للمتكلم، أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم أو المعظم نفسه أو معه وغيره، وأنت بفتح التاء المخاطب المذكر، وأنت بكسر التاء المخاطب المؤنثة، وأنتما للمثنى المخاطب مطلقا مذكرا أو مؤنثا، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبات كما سبق لنا. وكذلك تقول في الغائب، هو المفرد الغائب، هي المفرد الغائبة، هما المثنى الغائبة الغائب مطلقا، معنى مطلقا يعني سواء كان تثنية المذكر ولا تثنية المؤنث، وهم لجمع الذكور الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبات. تقول عند جعل هذه الضمائر مبتدأات وإسناد الأخبار الإخبار إليها، أنا قائم ونحن قائم وأنتم قائم وأنت قائمة وأنتما قائمان أو قائمتان وأنتم قائمون وأنتن قائمات وهو قائم وهي قائمة وهما قائمان أو قائمتان وهم قائمون وهن قائمات، هكذا. وأسبق لنا على أن الجمهور يعني أيدوا وصححوا أن الضمير في أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا هو أن وحدها واللواحق لها حروف تدل على المعنى المقصود من تذكير أو تأنيث أو تثنية أو جمع. ثم قال والخبر قسما، مبتدا وخبر قسمان، إما أن نقول بدل وإما أن نقول خبر المبتدا المحذوف وغير مفرد مضاف إليه. فالمفرد مبتدا فالفصيحة نحو هذه الجملة كلها يعني وما عطف عليها مش يكون خبر. وغير المفرد أربعة أشياء، الجار والمجرور هذا تكلمنا عليه، والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. فهنا المصنف قسم الخبر إلى قسمين، خبر مفرد ومفردا يأتي، وخبر جملة ومفرد يأتي ويأتي جملة، والمفرد نف باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، وشبيه بالجملة هو الظرف والجار والمجرور. والثاني خبر غير مفرد، هو ينقسم إلى أربعة أقسام: الجار والمجرور مثاله كما قلنا في الدار أو في المنزل. الثاني الظرف، عندك في قولك عندك من كذا وكذا. والصحيح أن الخبر متعلق الظرف، متعلق الظرف، وأخبره بظرف أو بحرف جر، ماشي نفس الظرف. والجر المجرور كذلك، وماشي نفس الجر المجرور، لأن المحذوف هو اللي خبر، يقول ابن مالك وأخبره بظرف أو بحرف جر. الفعل مع فاعله تسمى هذه الجملة فعلية، يعني فعلية الصدر هي الفعلية. والمبتدا مع خبره وتسمى هذه الجملة اسمية، هذه الجملة تسمى اسمية. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بكلام المصنف. والإعراب معروف، الإعراب معروف. إذا بغيت مثلا تقول في الخبر والخبر الواو حرف عطف، أو لاستئناف البيان كما نقول دائما الخبر مبتدا هو ضمير فصل على الأصح لا محل له من الإعراب. الاسم خبر المبتدا المرفوع نعت للاسم، وطبعا تابع لمنعوته. المسند نعت الثاني تابع لمنعوته أيضا، إليه جر ومجرور متعلق بالمسند. نحو خبر لمبتدا محذوف دائما كما نقول في الكلام السابق من كلام المصنف، وذلك نحو مضاف قولك مضاف إليه. الكاف أيضا مضاف إليه ممنوع الفتح في محل جر ولا تعلق له، علق سوى الكافي. زيد قائم مبتدا وخبر، والزيدان قائما معطوف على المبتدا والخبر، هما كاملين مبتدا وخبر. ثم قال والزيدون قائم، والزيدون قائم. والمبتدا قسمان، الواو إما أن تقول الاستئناف أو العطف، الاستئناف بيان. المبتدا مرفوع لأنه مبتدا مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، أو إذا قلنا المبتدا مش يكون ضم المقدرة على الألف من عمد ورؤية التعذر. قسمان خبره، الخبر أن الألف نائبة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما قلنا سابقا. ظاهر هنا نقول بدل من قسمان، بدل مرفوع مرفوع على مطرفية الضمة الظاهرة في آخره، أحدها بدل أو مبتدا خبر لمبتدا محذوف، ولكن هنا نقول بدل. ومضمر معطوف، الواو حرف عطف مضمر معطوف على ماذا؟ على الظاهر. والمعطوف على المبتدا مبتدا، والمعطوف على المرفوع مرفوع. فالظاهر الفاء هنا فاء الفصيحة، الظاهر مبتدا. هذا الإعراب كله معلوم لديكم، لأن أهم شيء العناية بأول المتن. فإذا فهمت إعراب الباب الأول والباب الثاني والباب الثالث، أبواب أخرى كلها لها ارتباط وعلاقة بما تقدم، لها ارتباط وعلاقة بما تقدم. الفاء فاء الفصيحة، الظاهر مبتدا مرفوع بالضم الظاهر في آخره الرفع له والابتداء. ما اسم موصول، هذا اسم موصول بمعنى الذي، مش يكون خبر مبني على السكون في محل رفع. تقدم، تقدم ذكره فعل وفاعل، تقدم فعل ماض ذكره فاعل، فاعل ديال تقدم مرفوع بالضم الظاهر في آخره، ذكره مضاف لا مضاف إليه، مضاف إليه هنا مبني على الضم في محل جر. الجملة من الفعل والفاعل لا محل من الإعراب تكون في الإعراب صلة موصول، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المشتملة، أو نقول وصلة الموصول منه كالعجوز تأخيرها حتم وسبق لا يجوز، مفهوم؟ والمضمار الواو حرف عطف أو واو للاستئناف البياني كما نقول دائما. المضمر مبتدا 12 هذا الخبر، وطبعا مرفوع بالآلف النائبة عن ماذا؟ عن الضمة، لأنه ملحق بالمثنى، وعشرة في مقابلة النون كما نقول في النون، نقول النون هو عوض عن التنوين، لكننا نقول عوض العشرة عوض عن التنوين في مقابلة النون، وهي الواو حرف عطف أو للاستئناف. هي هنا ضمير منفصل مبتدأ مبني، إما نقول مبني على الفتح أو مبني على الكسر في محل رفع. أنا وما عطف عليه خبر المبتدأ مبني على السكون. أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وأنتن. وهو هو حرف عطف وهو ضمير منفصل معطوف على أنا مبني مع الفتح وإما مبني على الضم في محل رفع. وهي لاحظوا وهي وهما وهم وهن هذه كلها معطوفات. نحو قولك هذه كما قلنا في السابق خبر لمبتدأ محذوف وذلك نحو قولك نفس الإعراب. ثم أنا قائم أنا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع قائم خبره. وقل أيضا في باقيها ونحن قائمون نفس الإعراب. وما الواو حرف عطفين ما اسم موصول معطوف على الجملة جملة ايش جملة أنا قائم مبني على السكون في محل نصب لأنها مقول القول. وما أشبه أشبه فعل ماض وفاعله ضمن مستتر هذا من قبيل الاستطار الجوازي جائز يعني تقديره هو يعود على ما ذلك ذا اسم إشارة ماشي ذلك كاملة ذا اسم إشارة مفعول به طبعا مفعول لأشبه مبني على السكون في محل نصب. واللام للبعد والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب ولا تعلق له. والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والخبر الواو حرف عطف الخبر مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر في آخره قسماني هذاك خبر مبتدأ. والخبر الخبر والواو حرف عطف الخبر قلنا مبتدأ قسماني خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم مفرد مفرد نفس الشيء بدل من قسمان. وغير الواو حرف عطفين غير معطوف على مفرد والمعطوف على المرفوع مرفوع على مطرف الضم الظاهرة في آخره مفرد وغير مضاف مفردين مضاف إليه. فالمفرد الفاء الفصيحة مفرد مبتدأ نحو خبر المبتدأ زيد قائمون زيد المبتدأ وخبر ثم قال والزيدون قائمون كذلك مبتدأ وخبر. وغير الواو حرف عطفين أو حرف استئناف البياني وغير معطوف غير الواو حرف عطفين غير مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر في آخره غير ما سبقش الشهادة بشهادة تعطف عليها يعني الجمل طبعا. غير مضاف المفرد مضاف إليه. أربعة هذا خبر المبتدأ وأنا مرفوع عن مترفع الضم الظاهر في آخره. أربعة مضاف أشياء مضاف إليه ولكن مضاف إليه هنا مجرور بالفتح النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف المانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة. الجار بدل من أربعة وطبعا حتى هي الجار مرفوعة لأن بدل المرفوع مرفوع. والمجرور معطوف على ماذا هو حرف عطفين والمجرور معطوف على الجار والمعطوف على المرفوع مرفوع. والظرف كذلك معطوف على الجر والفعل أيضا معطوف على الجر مع ظرف مكان منصوب على الظرفية هذا يتعلق بمحذوف حال من الفعل ومع مضاف مع مضاف فاعله مضاف إليه. ثم قال مع فعل والمبتدأ المبتدأ أيضا معطوف على الجر مع فاعله نفس الشيء مع خبره نفس الشيء حل قلنا مع فاعله نحو قولك نفس الإعراب خبر المبتدأ محذوف هو اللي قلنا سابقا زيد قائم مبتدأ وخبر وزيد عندك مبتدأ وخبر أيضا وزيد قام أبوه لو حرف عطفين زيد مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر في آخره وقام قام في الماض وأبوه فاعل مرفوع على مطرفه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة ومن الأسماء الخمسة أبو مضاف ولها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ والرابط هنا هو الهاء أبوه وزيد جاريته ذاهبة الواو حرف عطفين زيد مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره وجاريته مبتدأ ثانين مرفوع بالضمة الظاهرة وجاريته مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر وذاهبة خبر مبتدأ الثاني والثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول. وأين الرابط؟ الرابط بينهما الهاء من جاريته الهاء من جاريته. قال بعض العلماء يشترط في الظرف والجر المجرور أن يكونا تامين كما سبق أن قلنا والمراد بالتام ما يفهم معناه بدون متعلقه، لا ما نحتاج المتعلق أو المتعلق. زيد عندك وزيد في الدار، فالظرف الجر والمجرور هنا تامان، بخلاف الناقص. الناقص لا يفهم معناه بدون تعلق، تعلق ديالو، ذلك زيد بك، لا يفهم معنى هذا إلا بذكر تعلقه. زيد أو واثق بك. ولذلك المشهور على ألسنة النحاة أن الجار والمجرور هو الخبر، هذا غير صحيح، بل الأصح خلافه. يعني ولذلك قال ابن مالك وأخبره بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر، فالمسألة فيها أقوال. قيل إن الجار والمجرور هو الخبر، وقيل إن المحذوف هو الخبر، وقيل هما معا، جر والمجرور المحذوف خبر. والقول بأنه المحذوف هو الخبر هذا هو القول الراجح، وتقدير المحذوف يعني كما قال ابن مالك وأخبره بظرف أو بحرف جار نوين معنى كائن أو استقر، تقديره اسما هو الأولى، لأن كل اللي قال يقدر فعلا، ولكن هنا تقديره اسما أولى ليكون من باب ماذا؟ الإخبار بالمفرد، الإخبار بالمفرد، لأن الأصل في الخبر شنو هو؟ الإفراد. الأصل في الخبر الإفراد كما سبق أن قلنا. إذن فهذا هو كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بماذا؟ بالمبتدأ والخبر. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.